ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله ومنته في كتاب كشف الشبهات الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزر له المثوبة، ونختم بحول الله وقوته هذا الكتاب العظيم في مجلسنا هذا، ونسأله تعالى أن العمل بما سمعنا في هذا الكتاب، وأن يكون لنا نبراسا في نظار أهل الشرك والجهل ممن تعلق قلبه بغير الله دعاء وحبا ونذرا ورجاء وتوكلا، وترك الخالق الرازق المنعم لا إله إلا هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. ثم بعد أن نختم نتوجه إليكم لعلنا بمراجعة عامة لمعظم أو لبعض الشبهة التي وردت، ثم تكون ابتداء من الأسبوع القادم قراءة في الأصول الستة للإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وبعدها بعد أن نختم الأصول الستة سنقرأ بحول الله وقوته مسائل الجاهلية، ليكون يوم السبت قراءة لكل كتب الشيخ المصنفة، فإنها نافعة لما لمس فيه من إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى في تصنيفه، وما حصل من انتشار لكتبه ومصنفاته، واهتدى خلق كثير على إثر دعوته إلى توحيد الواحد القدير سبحانه وتعالى واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: إذا قال لك المشرك كيف تحكم علي بالشرك، يعني في هذا العصر وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأصلي وأزكي وأضحي وأصوم رمضان وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأقتل لو مكنت من يسب النبي أو من يكفر بالله فيستهزئ به، نعم، فكيف تعتقد أني وقعت في الشرك لمجرد أني توسلت ببعض الصالحين؟ وأنبه على كلمة نقلت لي قريبا من في بعض المصنفات عن شخص يقول: الدعاء الولي طلبا للشفاعة عند قبره فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء. قال والراجح أنه ليس شرك أكبر، والراجح أنه ليس شرك أكبر. اتصل بعض إخواننا بي ونقل لي النص عنه، فأجيب عن الأول حتى نجيب نحن عن شبهة هذه التي قلت أنها بوابة لدخول الشرك الأكبر. نعم، أن يقال مثل هذا الكلام، فأجيب على الأول في شبهة هذا الإنسان. نعم صحيح، هذا إجماع بالعلماء أنه من كفر بشيء ولو آمن بكل شيء لكن كفر بشيء مما جاء به محمد أنه يكفر ويحسب أنه كافر بكل شيء. نعم، فهذا لا خلاف فيه بين العلماء. نعم، هذا جواب. الجواب الثاني وستأتي في هذه الأجوبة. نعم، أبو بكر قاتل قوم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جحدوا الزكاة، قاتلهم رضي الله تعالى عنه. نعم، قالوا الزكاة كانت للنبي، خذ من أموالهم صدقة، أما ما ندفع الزكاة لك يا أبو بكر، فقاتلهم أبو بكر الصديق على ذلك. نعم، فقاتلهم على منعهم للزكاة، وهذا يسمى بقتال الإيش؟ المرتدين. طيب، الآن نختم الكتاب بحول الله وقوته في القراءة. وصلت إلى الصفحة. نعم، أين أما الرد على الشبهة، فنقول لا يوجد خلاف بين العلماء أن الذي يدعو وليا عند قبره يطلب منه الشفاعة أنه كافر مشرك. وأما من نقل عنه من العلماء أن فعله هذه بدعة، هذا بدعة، فهذه البدعة التي هي مكفرة مثل بدعة الحلولية. فإن الأجري في كتاب الشريعة كفر الحلولية، كفر الأجري الحلولية وقال إنهم كفار لأنهم يقولون الله في كل مكان مع كونهم يصوموا ويصلوا ويزكوا. فهذا فيه رد أولا على من قال أن من صام وصلى وقال وشهد لله الله محمد رسول الله، نعم، وأتى شركا أنه لا يجوز الحكم عليه بالشرك. انظر إلى جري كفره وهو كافر، ينبغي يكون في مذهب جميع العلماء الحلول اللي يقول الله في كل مكان. فانظر كيف كفر الإمام أحمد الجهمي مع أن الجهمي يصلي ويصوم ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكفره الإمام أحمد لأنه جحد صفات الرب، جحد شيء ما جاءت به الشريعة. كفر شيخنا عبد العزيز بن باز الرافضة، قال الرافضة كفار، نعم، مع أنهم يظهرون الصلاة ويصومون رمضان ويأتون الحج ويشهدون لا إله إلا الله، لكنهم قالوا القرآن ناقص، فجحدوا قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجحدوا بقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا. نعم، فقالوا في عائشة قولا عظيما كما قالت اليهود في مريم قولا عظيما، وهم إخوان اليهود. وإذا دخل اليهود كما يقول ابن تيمية، إذا دخلت اليهود العراق كان الرافضة حميرا له، خونة. الرافضة لا كثرهم الله، فكفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كفرهم. فحينئذ لما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن طلب الدعاء من الميت عند قبره بدعة، لا شك أنه كما قال بعض أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مقصود بها البدعة المكفرة، كأن نقول قول الحلي الله في كل مكان بدعة، لكن لا نقصد بدعة مفسقة، نقصد بدعة مكفرة. نعم، فإحنا نقول ما الفرق بين ما كان يفعله كفار قريش في الماضي عندما كانوا يأتون عند رأس هبل واللات والعزة ويطلبون منها الدعاء أو الشفاعة عند الله، يدعونها لتشفع لهم عند الله، يا هبل اشفع لنا عند الله، إننا نذبح عليك الآن، ما نعبدهم يعني بالذبح إلا ليقربونا من الله زلفى. نعم، فأصل الدعاء بنفسه هذا الذي يدعوه الميت قربة إليه، تقرب، فهو من جنس المشركين الأولين الذين كانوا يأتون هبل واللات عند رؤوسهم ويدعوهم ويتقربون إليه بالدعاء ليقربوهم من الله زلفى ويشفعوا لهم. فما الفرق في شرك الماضين وشرك هذا الوثني الذي يأتي قبر البدوي ويقول يا بدوي اشفع لي عند الله؟ نعم، اشفع لي عند الله سبحانه وتعالى. والغريب من هذا الرجل، وهو غير ما رددنا عليه في الدرس الماضي، الدرس الماضي قال عند قبره، أما هذا الرجل في كتابه نعم يعني تأكدوا من الاسم، اسمه أظن خالد المشيقح، تأكدوا على كل حال. أطلق القول، قال الدعاء مطلق، دعاء الميت طلب الدعاء منه، ولم يقل حتى عند قبره. على كل حال لا فرق بين من دعا الصنم عنده كان عند رأسه أو دعاه من مكان بعيد، كل ذلك يدخل في رب العبيد ما نعبدهم يعني بالدعاء والنذر والذبح إلا ليقربونا من الله زلفى. ثم هذا اللي قال أنا أدعو أطلب من ميت كان له سمع وبصر، أطلب من ميت ما أطلبت من صنم، ما الفرق؟ فكان النصارى ولا يزالون يأتون إلى صنم عيسى أو صورة عيسى في الكنيسة ويدعونه، أو صورة مريم ويدعونها. هل نقول أن هؤلاء الذين دعوا هذا الصنم أو هذه الصورة من دون الله وتقربوا لها بالدعاء لتشفع لهم عند الله أنهم ناجون من الشرك بالله؟ أن الشرك نداء لغائب مقرون مع طلب، والصنم والميت صورة صورة الغائب. قالت عائشة الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وليس لها مخالف من الصحابة. فإذا كان الميت لا يسمع فهو من جنس من الأصنام، فمن دعا الأصنام التي قال عنها إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فالميت كذلك كما قالت أم عائشة الميت لا يسمع، فهو من جنس الصنم. فكما أن دعاء الصنم شرك أكبر طلب الدعاء منه، فكذلك طلب الدعاء من الوثن الميت شرك أكبر. ما الفرق بينهما؟ هل نقول دعاء اللات عند قبر عند عند عند رأسه بدعة ولا شرك؟ شرك. طيب هذا الميت لا يسمع ولا يبصر، لماذا جعلته مجرد بدعة؟ وذاك تقول إذا جاء عند هبل وقال يا هبل اشفع عند الله، ادعو لي يا هبل عند الله، صار بدعة. ليش؟ ليش الفرق؟ نعم، شك أن هذه شبهة اعترت هذا الشيخ، وقد يكون فاضل، لكن سبحان الله من ذا الذي لا يقع في الغلط؟ نعم، من ذا الذي لا يقع في الغلط إن كان طريقة حميدة ولا أعرف والله، ما أعرف طريقته، ولا فقط نقل لي أحد الإخوان في كتاب أظن ألف قريب ما أدري في هذا، فطلبت منه إعطاء النص حتى أن نرد عليه في مجلتنا في قسم العقيدة، نرد عليه هذا الباطل الذي ذكره، فنقتدي بما ذكر عن ابن عباس. يقول ابن عباس: أضحيت أكره رجل للشيطان. وهكذا يكون كل من علم الناس أن يكون مثل ابن عباس. يقول: ما رفعت، ما وقعت في الأرض بدعة إلا حملت إلي فأنكرتها. الشيطان لا شك يكره هذا الرجل، كل ما طلعت بدعة أنكرها. الشيطان وحزبه يكرهونه، يشهرون به، ما يبغونه، لأنه يخالف أهواءهم، يخالف أهواءهم، فلذلك لا يحبونه. فلذلك ينبغي أن نكون مثله. إذا هذا وغيره إن شاء الله من الرد سيكون إن شاء الله في رسالة بحول الله وقوته، لأن هذا القول خطير، وكتابه أظنه انتشر، فالقول هذا لابد أن يرد لأنه بوابة للشرك. وسمعت بعض الناس في دورة علمية أظن عقدت بالطائف، لا أذكر متى، خرج لي واحد من الطلبة في الدورة قال: أستاذنا اليوم فرق، يعني أستاذنا في الدورة قال لي عنه أنه يقول أن دعاء أو الميت عند القبر أو كذا شرك أصغر. يعني بدأ الأمر يستفحل، هذا خطير الكلام الآن، هذا خطير جدا، ينبغي أن يعالج قبل أن ينتشر ويستفحل. نعم، طيب، صفحة 110، هيا اقرأ يا أبا ويس، 110، أكمل. يكفي هذا كله، ذكره الشيخ مواصلة لرده على شبهة عظيمة يذكرها أهل الشرك، يصرعون بها الموحد الجاهل بدينه الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح العلم، فيحير الموحد إذا لم يستعد لهم بالعلم. يقول: أنا ما أقول لا إله إلا الله. يقول: إي والله. أنا ما أشهد أن محمد رسول الله. والله شوفني جيت الحج، رأيتني الآن في الحج معكم، صوم رمضان، أضحي. يقولون أني مشرك لمجرد فقط يعني أن أطلب، أتوسل بولي من الأولياء، أقول لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأكره اليهود والنصارى وأكره كفار قريش أنهم عاندوا النبي، شوف إلى آخر ما يقول. قال: إنهم يقولون الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون لا إله إلا الله، كفار قريش لا يشهدون، أنا أشهد لا إله إلا الله. هذا المشرك يقول معاصر عابد البدوي الذي يذبح للست زينب وعبد القادر الجيلاني، حتى النبي لم يسلم منهم، يدعون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله. قال الذين نزل فيهم القرآن ووصفوا بالشرك لا يشهدون لا إله إلا الله، النبي يدعوهم ليشهدوا لا إله إلا الله، كعم عبد المطلب، ويقول هو على منة عبد المطلب، وماتوا مشرك. أنا ليس كذلك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا يقول لك. فيبقى الموحد حيران ويسمع، يقول ويكذبون الرسول. أنا كذب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا لو تسنى لي قتل من يكذب الرسول فعلت. والله هذه ثانية قوية، كيف أنا كيف نكفره؟ وينكرون البعث، أنا أنكر البعث؟ يقول المشرك الذي يدعو غير الله من المعاصي، أنا ما أنكر البعث، نحن مبعوثون حفاة عراة غرلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، أنا ما أكذب القرآن، أنا صباح مساء أتلو القرآن، أجي أول واحد المسجد، أفتح المسجد وأقرأ القرآن، وأغادر آخر واحد المسجد. ها؟ وما أسمح للعيل يعني الولد الصغير أن يحمل القرآن من غير وضوء احتراما له، وإذا خلصت من القرآن أقبله، أقبل كلام الله. شبه حقيقة، ونصدق القرآن، ما نقول ساحر على النبي، وما نقول هذه قراطيس اكتتبها، أصدق القرآن، ما أقول مثل ما جاء في القرآن عنهم كذب القرآن ساحر، كل هذا الكلام ما أقوله، ونصلي فوق هذا ونصوم معكم رمضان، نصلي الصلوات، فكيف تجعلون مثل أولئك مثل كفار قريش؟ وقد صادفني إنسان يحمل كل هذا، يعني رأيته في الحج وفي التشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا شك، وأشهد محمد رسول الله في التحيات يشهد أن لا إله إلا الله، وجاء حاج بيت الله هنا ويضحي ويفرح بالعيد مع المسلمين وصام رمضان وتسحر، كل هذا فعله صحيح، رأيته في مكة، لكن اقتربت منه، وجدت مع أسرة قامت فراسة أن هذا مما ابتلي بالشرك، يعني رأيت أنه مزارع جاي من بعض أرياف مصر، فما ظنت أنهم فيهم جهل ويذهبون للأولياء. فلما اقتربت منه قلت له كما ذكرت لكم من قبل، إذا أردت أن أدعو البدوي حتى يشفع يعني لي، هل دعائي مسموع من هنا يعني من الحرم؟ أقول يا بدوي اشفع لي عند الله أدعو، أم لابد أذهب إلى طنطا يعني وأحجز وأكلف نفسي الأموال إلى آخر ما يأتي في ذهني من السفر وشقته؟ قال لا يجزيك، تدعو من هنا فيسمع لك الدعاء، فانظر مسكين صلي ويشهد لا إله إلا الله ويحج بيت الله، وكم تكلف حتى جاء بيت الله، وضع القرش فوق القرش، سمونها تحويشة العمر، حتى جاء بيت الله، وانظر التفاني من أجل حب بيت الله. كفار قريش يحبون بيت الله لمعنى تعظيم الله توحيده، نعم يعظمون النبي ولا يقولون ساحر، وصدق النبي في الحج وجاء يحج موحد في حجه، قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويجيك يسألك يقول لك عند الإفتاء في مكاتب الإفتاء، يقول أيت أفضل يا سيدنا الشيخ، التمتع ولا القران؟ لا إله إلا الله، ويدعو غير الرحمن، تمتع القيبي يفعل أفضل أنساك، أفضل أنساك يفعلها تقربا إلى الله حبا في الله في زعمه. فيقول كيف يعني مثلي أنا بعد هذا كله تقولون أنه أني مشرك؟ نعم، وقد تقدم أجوبة إخوانكم في مستهل الدرس، كما هي عادتنا بإلقاء الأسئلة عما تقدم، فذكروا الإجماع الذي نقله الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في مستلل الرد على هذه الشبهة العظيمة، فقال أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن بعض القرآن وجحد بعضه، كما أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد وجحد الزكاة، ولم ينقد أناس في زمن النبي الحج، فأنزل الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، وكذلك من جحد البحث. طيب، فنقول له أيها المسلم، أي أيها الرجل الذي أشركت بالله ما لم ينزل به سلطانه، اللي يكفر بالصلاة وإيش تقول فيه؟ اسمع هذا الرد مهم، بعد ما نقلته للإجماع، وإذا كان يطيع العلماء يصدق. وفائدة نقل الإجماع يا أخواني، قلت لكم دائما، لأن أهل الجهل يتخذون من الخلاف مطية أو جسرا للعمل بالهوى، ولذلك حاربنا في بداية درسنا هذا القول الذي قال أن إذا جئت لقبر الولي الوثن وقلت له اشفع لي، طلبت منه الشفاعة والدعاء، أن هذا شرك أصغر. الخطورة في هذا أنه يذهب هذا القائل بجهود العلماء كالشيخ محمد الوهاب وغيره على مر التاريخ بهذه الفلسفة، لأن ما إنشاء إنسان ينكر الشرك الأكبر في هذه الصورة إلا يقول يا أخي لا تشد مسألة خلافية ولا لا، فمهما ذكر من أدلة يقول مسألة خلافية. فصدر كلامه الشيخ بأن هذا إجماع، حتى لا يتطرق إلى ذهنه أن المسألة فيها إيش خلاف، أن من كفر بعض وأمن بعض أنه ممكن يصبح مؤمن. إجماع العلماء على أنه في إيش يقع في الكفر. فقل له إذا أنت كنت تقول من يكفر بالصلاة أو يكفر بالحج كافر، قل له بعد أن نقلت له الإجماع في الجواب الثاني، فكيف بمن يكفر بالتوحيد والتوحيد أعلى من الصوم والحج ولا لا؟ فكيف من يكفر بالتوحيد؟ فحينئذ المسكين تدور عيناه يقول كيف يعني يكفر بالتوحيد؟ أنا كافر بالتوحيد؟ نقول له للأسف أنت كذلك وأنت لا تشعر، نعم، وحتى لا تصدم وحتى لا يهرب بعيدا عنك، لأنك دائما إذا صدمته بكلمة لا يفهمها ابتعد عن نظارك، سله ولا تقول لا نعم أنت كافر إذا غلط، أنك تريد أن يسمع لعلمك. فقل له ما قولك في من يحرف الكلم عن مواضعه؟ فالله عز وجل يقول كلام ويتعمد أن يغير معناه أو يغير لفظه وهو يعلم خلافه وينسب ذلك إلى الله وأن الله هذا يريده وترتفع عنه الشبهة، ما يكون كافر دون شك. فمن جاء مثلا قال أقيموا الصلاة، قال الصلاة ليس هذه الأربع ركعات التي تريدونها في العصر أو الخمس صلوات التي تريدونها، أقيموا الصلاة أي قووا يقينكم بالله، فمتى قويت يقينك بالله فلا تضرك صلاة ولا صوم، وقال هذا الذي يريده الله. ايش تقولون في هذا؟ ها؟ يبقى في دارة الإسلام؟ حرف الكلمة عن موضعه في أمر الصلاة. قل له انظر الآن أمرك أنت، الله في كتابه قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، فالله عز وجل في القرآن ذكر هذه الكلمة الطيبة وأراد منها معنى، أراد من هذه الكلمة لا إله إلا الله معنى أنت لا تقر به، أراد أنه لا معبود حق إلا الله، ويدل على ذلك أن النبي لما قاتل الكفار لما قال لهم قل لنا تفلحوا قاتلوه لأنهم علموا معناه، فهم يدعون اللات والعزة مناسبة أخرى، فلما قال لهم قل لله لا تفلحوا علموا أنه يقصد توحيد العباد لا يذبح لله، فقالوا جعل الآلهة إلها واحدة، فتبين أن معنى هذه الكلمة لا معبود حق لله، واشرح له وبين له أنها كذلك. فقل له ما حكم عندك من يغير معناها؟ فيقول أن معناها لا رب لا خالق إلا الله، ومتى حقق الإنسان توحيد الربوبية فقد حققها. حرف ولا لا؟ حرف. قل له التحريف في التوحيد أشد ولا التحريف في الصلاة والزكاة؟ يقول والله التحريف في التوحيد، لا يدخل الإنسان الإسلام أصلا إلا بالتوحيد. قل له إذن أنت أعطني معنى صحيح للا إله إلا الله حتى أبين أنت مؤمن بها ولا مخطئ في معنى أرثري. أنت لا معبود حق إلا الله، لا يذبح لا يدعى إلا الله. قل له أنت تدعو الله صحيح في الحج وفي الصلاة، لكن تدعو معه غيره بقولك يا ولي الله يشفع لي عند الله، لأن الدعاء لداء الغائب مقرون مع طلب. فجعلت مرة تدعو الله وتطلب منه، وتدعو الولي مرة أخرى وتطلب منه الشفاعة، فحينئذ أشركت، فإذا كفرت بالتوحيد بمعنى لا إله إلا الله. فإذا قررت قبل قليل أن من كفر بالصلاة كافر، فكيف من كفر بالتوحيد؟ لا يكون كافر من باب أولى وأحرى، أولى وأحرى ولا؟ نعم. فحينئذ إن كان منصف سيؤمن لك. قال تعالى الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله يقولون نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. نعم. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن بعض وكفر بعض فهو الكافر حقا، فإذا أنت الآن آمنت بالحج، صرت تحج معنا، صليت معنا صلاة العصر بارك الله لك، صليت الجماعة، تركت فندقك ما صليت فندقك، قلت تخاف أن الله يعاقبني، صليت مع الجماعة، نزلت من فندقك وتعبت وصليت الجماعة، آمنت بعض. لكن الذي يولج إلى إليه يولج العبادات من طريقه التوحيد ما آمنت به، لأنك تقول أدعو الله وأدعو غيره. ألم ترى أنك تقول يا بدوي اشفع عند الله، دعاء البدوي هو في قبره، فإنه يسمع الدعاء الله ويدعى ولا يدعى إلا الله، وأنت دعوت الله ودعوت غيره فأشركت. وقال الله تعالى ولقد أوحي إلي وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقد أشركت فما تنفعك الصلاة والصيام. وقد قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين من أنصار. مفهوم؟ طيب. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق رسول الله كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر، فكيف التوحيد؟ وهذا ذكرناه من قبل. نعم. ويقال له أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله، هذه قراءتنا اليوم ولا لا؟ قبل حرق علي كانت قراءتنا بالأمس. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله قاتلوا بني حنيفة، انتبه، هذا الآن الرد الثالث أو الرابع، انتبه له. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، أتباع من؟ أتباع من بني حنيفة؟ مسيلمة كذاب. ويقال لهم أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي، وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون. فإن قالوا لا لا اتق الله، لا تشبهني ببني حنيفة، هؤلاء قالوا إن مسيلمة نبي، أنا ما أقول إن مسيلمة نبي، فقل هذا المطلوب، هذا المطلوب. يقول الشيخ تقول له هذا هو المطلوب، إذ من كان قد رفع رجل إلى رتبة النبي، نعم رتبة النبي، كفر إذا ثبت بالدليل أنه ليس بنبي، وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتين ولا الصلاة، فكيف من رفع هؤلاء الأولياء الذين تزعم دعاءهم شمسان ويوسف أو عبد القادر الجيلاني رفعهم مرتبة جبار السماوات والأرض وقال أنه يدعى ويذبح له؟ أليس من بابلون يكفر وأنت كفرت أتباع مسيلمة لأنهم جعلوا له رتبة لم يدل عليها الدليل أنه كذلك؟ النبي قال نبي بعدي، وهو ادعى النبوة بعد النبي وهو كافر بالإجماع، كفرتهم لأنهم قالوا مسيلمة نبي. والذي يجعل شمسان مثل الإله فيضع الصفات الألوهية مثل لرسول الله فيقول إن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، ماذا تقول فيه؟ وقد جعل بعض صفات الله للنبي وقد دعا النبي من دون الله، ذبح له ونذر له، أو ذبح للبدوي والحسين والنفيسة، كيف يبقى في دائرة الإسلام؟ أليس هذا باب أولى أن تحكم عليه بالشرك؟ قراءتنا اليوم ويقال أيضا، انتبه، الذين حرقهم علي، علي حرق أناس، ما هو السبب في حرقهم؟ سبب في حرقهم أنهم ألهوه من دون الله سبحانه، فأمر بحرقهم. هؤلاء الذين ألهوا علي ما كانوا يشهدوا لا إله إلا الله؟ نعم، يشهدون محمد رسول الله، نعم، يصلوا ويحجوا، لكن رأوا أن علي كذلك، لا، رأوا أنه إله، كانوا يدعون الإسلام، هم أصحاب علي كانوا، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل اعتقاد في يوسف وشمسان وثالهما، أنهم عندهم بعض صفات الألوهية أو أنهم يدعون من دون الله. فقد أجمع الصحابة على قتالهم وأنهم كفار، مع أنهم يشهدوا لله ويصلوا ويصوموا ويحجوا ويأذنوا. أحسن الشيخ الله يرحمه بإجماع الصحابة، لأن هذا الكلام يلتقي مع كلمتنا بعد الجمعة في شرح كتاب السنة البربهاري، أن أم الفقرات في شرح السنة البربهاري، والجماعة الأم التي ترجع إليها تلك الجماعة، يعني الأمراء الأمير ومن اجتمع معه على العمل بالإسلام في الدولة، هي النبي والصحابة. فإن المبتدع يظل يلبس بذكر استنباطات من النص لا دليل عليها، يقول هذا فهمي، فإذا قلت له هذا الفهم الصحيح قال لا يلزمني، وتكون معه في دوران، يقول أنا أفهم من كتاب الله أنه يجوز التوسل بالنبي، يجوز التوسل بالأولياء ودعائهم من دون الله، وابتغوا إليه الوسيلة، وأنت تقول لا لا، الوسيلة هي القربة، يقول هذا فهمي وهذا فهمك، لا يلزمني ولا يلزمك، خذ أنت فهمك وأنا فهمي، لا تكفرني ولا أكفرك. فهنا لما تلزم بالصحابة وفهم الصحابة كما قررنا في درس الجمعة في شرح كتاب السنة البربهاري، فسيكون الفيصل أن تقنعه بالأدلة أنه لا بد من الرجوع لفهم الصحابة، مثل قول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، والخيرية في الفقه والفهم والعلم. ففهم القرآن هم خير منا في فهمه، إذا ما اختلفوا فيكون كلامهم حجة. وذلك غلطت جماعة هيئة كبار العلماء حفظهم الله، غلطوا جماعة التكفير في هذا العصر، الذين استنبطوا من كلام ابن عباس: ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ماذا قالوا؟ قالوا الحاكم بغير ما أنزل الله القانون الوضعي، كحاكم مصر حسني مبارك إلى آخره، حكم بالقانون الوضعي، إذن هو كافر، مع أن ابن عباس صحابي وفهم النص، والنبي قال اللهم علمه الكتاب، فقال إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد وحكم لشهوه يبقي ملكه فاسق ليس بكافر، وأنتم جعلتم كافر مطلقا، فخالفتم الصحابة فكفرتم وخرجتم وفعلتم الذي فعلتم، فكان عليكم لزاما أن تتبعوا فهم الصحابة. فهنا فهم الصحابة أجمع على أن من شهد لله ونحمد رسول الله وصلى وصام لكنه كفر في شيء واحد، كإنزال علي منزلة الرب في دعائه والذبح والنذر له، نعم، فإنه يقاتل، لأنهم قاتلوا أصحاب نعم، لأنهم قاتلوا من الذين، نعم، لأن علي حرقهم وقاتلهم الصحابة، فإنما اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فإذا كيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ شوف قوة الرد، رحمة الله عليه، أوتي الرجل بصيرة فرحمة الله عليه. أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وامثاله لا يضر، والاعتقاد في علي غير؟ قال ابن تيمية: الشريعة جاءت بإيش؟ بالمتماثلات، لم تفرق بين مشتبهين، كما لم تجمع بين مفترقين، كما أنها لم تفرق بين متماثلين. فالذي فعلوه في علي مع علي وقاتلهم علي هو عين الآن ما يفعلونه مع الأولياء شمسان وعبد القادر الجيلاني ونحو ذلك. ما فعلوا إلا مثل ما فعلوا أولئك، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فهذا حجة، فهم الصحابة، ما تقول أنا فهمتهم فهموها، الصحابة فهموا كذا، والنبي قال خير الناس قرني، وقال استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وما يعني على ما يقال يا أرض نهدي نهدي ما على قد، يظن أن أذانه أروع أذان، هو مسكين يكفر فيه ولا يشعر، فقاعد يقول الله أكبر الله أكبر، هذا كفر ولا ها؟ لأن ابن قدامة يقول أكبر جمع مفرده كبر، والكبر هو إيش؟ هو الطبل. أنت قلت الآن كفر، لكنه جاهل هذا اللفظ يكفر، جاهل أن اللفظ هذا يكفر به، نكفره ها؟ هذا الآن يقول الله أكبر الله أكبر، أكبر جمع مفرد وكبره هو الطبل، يعني يقول الله أطبال، نكفره ها؟ كفر، لكن نكفره أحسن. هذه الشيخ كل الأخذين لزم وقوع الكفر عليه إلا يعني بإقامة حجة موانع، وذكرنا المسألة مسألة عذر بالجهل. ولي رسالة ارجع لها في المجلة، القول المزين يعني بالأدلة، ما يزين القول إلا إيش؟ الأدلة. ألم يقل الإمام حمد ابن القيم قال ومن جمال الفتوى ذكر الدليل، يزين الفتوى أن تذكر بجانب الدليل. فأنا قلت القول المزين يعني بالأدلة في حكم تكفير المعين، فاعترض أصحاب كفر المعين قالوا كي شوف يزين للناس القول هذا، لا بزين بالأدلة، مو معنى وزخرف لهم، صاحب الباطل ما تستطيع تمسك يعني ترجعه، يفتح لك أي بوابة ما تستطيع إلا أن يشاء الله. فالمزين بالأدلة، فذكرنا أنه لا يكفر إلا بإقامة الحجة عليه وانتفاء الموانع تحقيق الشروط كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. ولكن أعلمكم بأن هذه المسألة لا ينبغي حصول الشقاق بين الإخوان فيها والتشديد حتى يفترقون في الحي الواحد وفي البلد الواحد، كما رأيت في الطائف بعض إخواننا صاروا يجعلون مسألة ولاء وبراء، يقول تعذر يقول والله أعذر، كما قال ابن تيمية إذا كان ما وصلت الحجة يهجر، تعذر لا ما أعذر فيقرب، هذا غلط. يقول ابن تيمية ابن العلامة العثيمين في كشف الشبهات، هذه المسائل التي تعلق بالفروع، يعني فروع المسائل ليس الأصول، أصول الدين نعم، فلا ينبغي التنازع فيها وتقاطع إخوان السلفيين مع بعض وتهاجرهم في مسألة مثل هذه، لا ينبغي هذا. الله يكره تفرق الإخوان وأن يصبحوا متفرقين، يكره بعضهم بعض ويهجر بعضهم بعض، ما يحب منهم الله هذا. واعتصموا بحبل الله جميعا ويتفرقوا، ودائما الشيطان يحدث من أهل الحديث مقاتل حتى تفرق كلمتهم، لأنهم أحسن الناس عند الله أهل الحديث المتبعين الحديث، فيحاول الشيطان يحرش بينهم يفرق كلمتهم لكي يضعفوا نعم. فمن هذا من المسائل اللي فرقته بينهم مسألة كثير المعين وقد ذكرناها، اقرأ ويقال أيضا. قال رحمه الله ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني عباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. نعم، ويقال أيضا بنو عبيد القداح، هذا إجماع العلماء على كفر بني عبيد القداح الذين ملكوا مصر وكانوا يشهدون لله ويصلون الجمعة والجماعات. نعم، لكنهم لما أتوا ببعض نواقض الإسلام، نعم، كفرهم العلماء بإجماع، مع أنهم يصلون الجمعة والجماعة، فأظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، أجمع العلماء على كفرهم. يعني كان الأحسن حقيقة أن تذكر هذه الأشياء حتى لا يقال أن بأي شيء العلماء يكفرون. فهم لا شك أنهم وقعوا في ناقض من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام، كتأليه أبو عبيد أو غير ذلك مما فعلوا، يعني وأشركوا فقاتلهم الصحابة وغزاهم المسلمون. نعم، فقاتلوهم وقتئذ أهل العلم وأمروا بقتال ابنهم، ليس وقت صحابة، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: وإن قالوا أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ الله أكبر. وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه الملك واللعب. انظر، انتبه لنا مسألة مهمة هنا. إذا احتججت في النظار خاصة مع المشرك بالعلماء، فلا يصلح أن تحتج بشيء اختلفوا فيه. فلا تأتي مثلا في مسألة تعليق التميمة المكتوب فيها آيات من القرآن، نعم، وتقول له العلماء يقولون ما يجوز تعليقها، شوي يقول لك علماء في السنة يقول يجوز تعليقها، فيصبح الأمر دوران بينك وبينه. لابد تنتبه لهذه القضية، إذا قلت العلماء فلا بد أن يكون في رأسك إجماع، وإلا اسكت، لأن هذا يكون مطية لإسقاط قولك. يقول تحتج بالعلماء، تجعل هؤلاء حجة على هؤلاء، تكون مسألة دوران بينك وبين المشرك. لابد تحفظ مواطن الإجماع، فمنها هذا. فقد أجمعوا كل المصنفين، نعم، على ذكر باب حكم المرتد، وهو رجل يصلي ويصوم ويزكي ويبر والديه، لكن ذكر الكلمة في المجلس كاستهزاء بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو جهنم أو الجنة أو بعزة الله سبحانه أو, أو, أو, أو, أو بالله نفسه، فحينئذ يكفر. وإذا شهد عليه اثنان أقيم عليه حكم الردة، يموت كافر. ويدل على ذلك ما رواه بعض أهل السنة كالترمذي وغيره، أن رجل شيخا أعمى كان عنده أم ولد، يقول كان له ولدين منها كاللؤلؤتين، يعني في الجمال، وكانت تقوم بأحسن ما تقوم امرأة ببعلها، يعني تقوم بأحسن ما يكون، وكانت تكثر من سب النبي في زمن النبي، والنبي حي بين ظهرهم وهي في البيت تسب النبي صلى الله عليه وسلم. وتنال منها. قال فجعلته أنهاها فلم تنتهي. في ليلة أكثرت مرة في سب النبي، جاها شيطانها وهاجت، صارت تكثر كأن في ذكر اللي مسب النبي أو سبته. فالأعمى هذا الفاضل الصحابي الجليل جعل الله في عليين ورضي عنه، غار غير عظيمة حيث أنه أعمى لا يستطيع قتلها، يعني وهي صاحية إن جاء يفعل كذا ربما راحت يمنه يسرى وهربت، فرات أن يحكم قتلها، فجعل أنت إلى أن تنام. هذا يدل على أن المرتد يقتل ولو غيلة. أنا ابن تيمية قال لا يعفى في الغيلة، لكن هذا في القتل الآخر قتل اختياري. فجاء بمعول وضعه على بطنها، فقال فجئت بمعول وضعته على بطنه فاتكأت عليه حتى أشعر الدم، دماء تنزف، حتى لفظت يعني أنفاسها وخرجت، كانت حامل أظن خرجت ولد. المقصود أن النبي في الصباح، في الصبيحة ذاك اليوم بعد أن أدى الفجر في المسجد النبوي، قال ليخرج يعني رجل فعل كذا وكذا أو كما قال، فخرج الرجل وقص للنبي القصة، فقال يا رسول الله كيت وكيت وكيت، فقال اشهدوا أن دمها حدر. ما قتلها لأنها تركت صلاة، لكن رفع أمرها للنبي، فالظاهر أنها كانت تصلي، نعم ما أنكر عليها في الصلاة، قال ما قال كانت لا تصلي، لا يسكت الأعمى الصحابي الجليل هذا ما يسكت عن ذلك، كانت لا تصوم رمضان، قائمة به، قائمة بالأولاد، فعل كل شيء إلا أنها تكثر من سب النبي أو تسب النبي. فالنبي قال اشهد أنها هدر وماتت كفر لا شك، مرتدة. فالآن كيف تقولون أن من صام وصلى وشهد لله محمد رسول الله، نعم وشهد الليل لله أنه في دارة الإسلام، ولو أتى بناقض من دعوة غير الله والذبح له والنذر، وأنتم ترون النبي كيف قال اشهد أنها هدر. نعم بعد الأذان نكمل ما تبقى من المتن، والليلة بنختم إن شاء الله بحول الله وقوة. أكمل. قال رحمه الله: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا على الإسلام. أما سمعت أن الله قد فرغ بكلمته مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المسجد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين بحسب الظاهر لتأخذ عنه هذا العمل الأمة، أنه يعامل الرجل بحسب ما ظهر له، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن أقواما كانوا يؤخذون بالوحي وإنه قد مات يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أظهر لنا خير قربناه، من أظهر لنا شر أقصيناه. فكان النبي يعاملهم على الظاهر أنهم مسلمون، يعني في الظاهر. فحينئذ قال هؤلاء المنافقون، ومعاذ الله أن يقول هذه الكلمة الصحابة، قال: ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كفروا بعد إظهارهم للإسلام الذي كانوا يعاملون به بالظاهر. فنأخذ من هنا أن الرجل لو كان يقول لا إله إلا الله ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لكن تكلم بكلمة الكفر، فإنه على هذه الآية يكفر. وليس إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مانع من تكفيره، لأنه يكون بهذه الكلمة من الكفر نقض إسلامه، نقض إسلامه. كما أن الطهارة يتعب الرجل حتى يتطهر أو يشق عليه قليلا إذا قام من النوم وهو في برد، يغسل وجهه ويغسل يديه، وإذا كان جنب يغتسل من الجنابة. نعم، ثم بينما هو ذاهب المسجد إذ أحدث، هل يقال أو يقول هذا الرجل إذا قلنا له صلاة وضوءك باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هل يجوز أن يحتج فيقول أنا غسلت وجهي لله، غسلت يدي لله، غسلت رجلي لله، وقمت أتوضأ وتركت فراشي، كل ذلك لله، أتحكمون بطلان طهارتي؟ نعم، من أجل فسية، من أجل ريح بسيط خرج مني؟ نقول نعم، هكذا النص يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطهارة شرط للصلاة، فكذلك التوحيد شرط للأعمال. فمن كفر بالتوحيد فدعا غير الرحمن وذبح له ونذر انتقد إسلامه كله وكان من الكافرين، ولو كان يصوم ويصلي ويزكي ويتصدق. نعم، وكذلك الذين سخروا في عهد النبي الصحابة، قالوا ما وجدنا مثل قراءنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء ولا أجبن أفئدة. فأنزل الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فانظر كيف كفرهم الله بهذا الفعل، وهو أنهم سخروا بالنبي أو سخروا بالصحابة ويريدون النبي رضوان الله عليهم، فكفرهم الرب. فكيف لا تكفر من كفر الرب؟ أتريد أن تعلمه سبحانه بدينه؟ قل أتعلمون الله بدينكم؟ نعم، فتقول لا يكفر ما دام يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم مهما فعل، دعا غير الله إلى آخره، ما دام يفعل ذلك لا يكفر، والله كفره وقال لقد كفرتم بعد إيمانكم، والاستهزاء مصيبة عظيمة صارت تعتري ألسنة بعض المسلمين، ويذكرون ما يسمى بالنكت كما سمعتها من بعض المثقفين في جهنم، في الملائكة، في رب العزة، ويذكرون أشياء مضحكة. فإذا كان الإنسان معهم ويله، إنكم إذن مثلهم، إذا رأيتم آيات الله يسخر بها ويستهزأ بها، قال فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى، إنكم إذن مثلهم. فيجب أن يفارق المجلس أو ينكر عليهم بشدة، ولا تأخذوا في الله لومة لائم، وإلا انطبق عليه الحكم، قال إنكم إذن مثلهم، ويرفع أمره للقاضي، فبشهادة اثنين تضرب وتدق عنقه كفرا بالله. إذا كان ذلك الذي استهزأ بالنبي وما كان تارك للصلاة، كان يشهد لا إله إلا الله، فقد قال لم تعدل يا محمد، كفره النبي ولا ما كفره؟ بدون شك أن النبي قال لما قال لا يقول محمد يقتل أصحابه، يعني يستحق القتل ولا لا؟ يستحق القتل حدا ولا كفرا؟ كفرا، لأن الشاك في عدالة النبي كافر. فقال خبت وخسرت، إن لم أعدل أنا من يعدل؟ لما قال عمر دعني أضرب عمر هذا المنافق، قال سيخرج، يعني لن تمكن، سنة الله ماضية، سيخرج من ضيء هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامهم إلى صيامهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون الدين كما يمرق السهم من الرمية. فكفره أو أقر النبي بأنه يستحق ضرب العنق لأنه كافر، مع أنه كان يصوم ويصلي ويشهد أن الله في الظاهر ويشهد أنه من رسول الله. فكيف تقولون أن من كان كذلك ودعا غير الله وذبح لغير الله يبقى على إسلامه؟ هذا بهتان عظيم. اقرأ. قال رحمه الله فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم يكفرون إلى المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأمة. نعم. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاتهم، أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول ناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنوار، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، نظير قول بني إسرائيل. نعم. ولكن للمشركين شبهة يبدون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنوار لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنوار بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. نعم. مر المشرك المسلمون من الصحابة مع النبي، مع النبي أو كانوا مع النبي، فرأوا شجرة تسمى بذات أنواط يعلق المشركون عليها سيوفهم تبركا بها، فقال الصحابة أو قال بعض الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، لقد كدتم أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها. هل الصحابة هنا عياذا بالله وقعوا في الكفر لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط؟ النبي هنا علمهم ونهاهم، ولو بعد نهي النبي استحلوا ذلك لكفروا. كذلك بني إسرائيل لو استحلوا ذلك كما قال الله تعالى نعم فيهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال موسى لهم إنكم قوم تجهلون، فكانوا على جهل، ولو أنهم بعد أن نهاهم موسى فعلوا وما فعلوا فعبدوا غير الله لأشركوا. نعم. ولكن قال ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في انواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة ان قول الجاهل التوحيد ان هذا من اكبر الجهل ومكائد الشيطان، وتفيد ايضا ان المسلم المجتهد اذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري ركز على ذلك فتاب من ساعته انه لا يكفر كما فعل بنو اسرائيل والذين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك ما رواه النسائي في سننه أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أكل ما غاب عن الله يعلم الله؟ فمن قال هذه المقولة ما حكمه؟ الذي يقول لا أدري، هل الله يعلم الغيب كله أو بعضه؟ في الأصل هذا كفر، لكن قالت بحسب علمها ذلك. وقد زوجها النبي صغيرة، تزوجها دخل عليها بنت 9 وخطأ وتزوجها بنت 6 ودخل عليها بنت 9 ومات عنها بنت 18 سنة. فسألته ببراءة وأراد للمعرفة، قالت كل ما غاب عن الله الله يعرفه يا رسول الله يعني؟ فقال النبي نعم. بعد ما قال لها نعم وقالت ذلك بعدها لا شك كفر، لكن ما كانت من قبل تعرف هذا. فدل على ما ذكره الشيخ محمد الوهاب أن الرجل إذا وقع في الشرك جهلا، كما قلنا في المؤذن أحيانا تسمعه في بعض العامة يقول الله أكبر الله أكبر، قال ابن قدام المقدسي أكبر، جمع مفرده كبر، والكبر هو الطبل، وهذا من ألفاظ الكفر كما قال ابن قدامة في المغني. مع ذلك ما نكفر هذا المؤذن لأنه عنده جهل، ولا كما قال ابن تيمية للجهمية: أنتم لولا الجهل أكفرتكم، عندي كفار أنتم لولا الجهل، عندهم شبهة الجهل، لو قيمت عليهم الحجة يكفروا. نعم. فقال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، وهي قصة ذات أنواط، فإنهم الصحابة عدول ومع ذلك وقعوا في أمر، وهو قالوا لو اتجعت لنا ذات أنواط، لكنهم ما وقعوا في الشرك لأنهم ما فعلوا، ولو فعلوا بعد أنهم النبي لكان كذلك. فدل أن العالم أو طالب العلم قد يقع في الشرك في ألفاظه، فهذا يدعوه لمزيد التعلم في كتب العقيدة التي حفظت التوحيد وبينت أدلته والشرك وهو الذي يضاده وأنواعه وصوره، ويكثر التأمل فيها وقراءة شروح كتاب التوحيد، تحرز بالعلم، ويتحرز أيضا عندما يتكلم ينظر في اعتقاده وفي قلبه، فلا يستهين بالأمر. فإذا كان هذا قد وقع من أفاضل الأمة من الصحابة قالوا اجعل لنا أنواط، فكيف يعتقد أنه يمكن أن ينجو طالب علم اليوم من هذا؟ ولذلك إبراهيم كان يخاف من الشرك، فكان يقول بني الأصل، فإذا إبراهيم بن عبد البلاء وهو سيد الموحدين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الأنبياء الذي كان يسميه الله أمة حنيفا وما كان المشركين، خاف من الشرك، فيك تأمنه عن نفسك أنت؟ إذن فاطلب العلم حتى لا تكون كقوم نوح لما ترسخ بينهم العلم عبدوا الأصنام. نعم اقرأ. قال: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تغليظ الكلام على الجاهل إذا نطق بكلمة الشرك وشي يصبح بعد كذا ينتبه في كلامه؟ لأن بعض الجهل يقول للعالم مثلا: يا شيخ شديت عليه في الكلام، وأنا والله جاهل ما كنت أدري. فيقال حتى تنتبه بعد ذلك وتدرس ويكون هذا فائدة لك. نعم. وبيان لأهمية وعظمة ما وقعت فيه. نعم. قال: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة حتى من قال لا إله إلا الله وقوله له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ هذه من شبه المشركين، أنه يقول كيف تحكم على هؤلاء عباد البدوي الذين يذبحون البدوي ونفيسة وست زينب أنهم مشركون وهم يقولون لا إله إلا الله؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابي الجليل أسامة عندما قتل من قال لا إله إلا الله؟ قال أقتلته وقد قالها؟ نعم. وكذلك قول أمرت من قتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فيجعلون هذه شبهة. ونحن نقول لا إله إلا الله، نقول بعد أن قال ذلك الرجل هل أتى بناقض؟ الآن هو كان في ناقض وهو الشرك، فلما سلط عليه السيف ورفعه قال أشهد أن لا إله إلا الله. فهنا أمر أسامة أن يعامل بالظاهر أنه يكون دخل في الإسلام ولا لا؟ فهل بعد أن قال لا إله إلا الله بعدها سجد لغير الله أو كفر أو شرك حتى وأتى بناقضها؟ لا، فالأصل أنه انتقل من الإسلام، من الكفر إلى الإسلام بهذه الكلمة، فكان ينبغي أن يكف عنه أسامة. لكن أنتم شهدتوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصمتم وصليتم، لكن انظروا لا تزالون يا أنتم يا هؤلاء تذبحون لغير الله، تنذرون لغير الله، تأتون بناقض الإسلام، فكيف نبقيكم في دارة الإسلام وقد أتيتم بناقض النواقضه؟ اقرأ. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى تكفي عما قال. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء الجهلة معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب النار. وهؤلاء الجهلة يقولون إن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وإن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الحديث ولم يفهموا. اليهود يختلفون عن النصارى. يقول الشيخ محمد الوهاب اليهودي يقول لا إله إلا الله، هو يقولها نعم، والنصراني يذبح لعيسى ويدعوه من دون الله ويقول هو الله. هل نفع اليهود انهم يقولون لا يعبد الا الله؟ ما نفعهم، لانهم اتوا بناقض، ناقض من نواقض في الاسلام، سبوا الرحمن فقالوا انه فقير ونحن اغنياء، وقالوا يد الله مغلولة غلت ايديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، نعم، وكفروا بالنبي وجحدوا صفته وحسدوه صلى الله عليه وسلم، ولم يعملوا بالعلم الذي أنزل الله وهم يعرفونه في التوراة، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنهم، فكفرهم النبي وقاتلهم بنو النضير بنو قريظة. فهل قال إنهم يقولوا لا إله إلا الله عصموا دماءهم، ولا لأنهم بعد لا إله إلا الله توب من هذه النواقض فلم ينفعهم هذا القول؟ نعم، انتهى الوقت. طيب بعد الصلاة نكمل كشف الشبهات، فنصلي لأن الوقت ضاق علينا، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الله

La base virale VPS a été mise à jour. النافع وأن يهدينا للعمل الصالح. نعم أكمل. قال رحمه الله: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك أنه خالف الإسلام قتل بقول الله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، وكذلك الحديث الآخر وأمثاله. نعم. فلا يجوز للمشرك المعاصر الذي يدعو البدوي والحسين وزينب ويقول يا بدوي اشفع لنا عند الله، أو يقول يا رسول الله اشفع لنا عند الله، هذا شرك أكبر، إنه دعاء لغير الله، والله قال وأنا المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. أن يقول لماذا تقولون أنا وقعت في الشرك لدعاء البدوي والحسين لطلب الشفاعة عند الله؟ أليس أنا أقول لا إله إلا الله؟ أليس أقول أن محمد رسول الله؟ أليس أصلي وأصوم؟ أليس ذاك الصحابي لما قال لا إله إلا الله فقتله أسامة فقال النبي قتلته وقد قالها؟ قال وأنا أقولها الآن كفوا عني. أقول هناك فرق، ذاك الرجل كان كافر، فلما قال لا إله إلا الله لما رأى سيف أسامة فوق رأسه وجب الحكم بالظاهر أنه أسلم والله يتولى السرائر، اسم الضر طيب وسرع ولا. لكن أنتم الآن وإن قلتم لا إله إلا الله وشهدتم محمد رسول الله وصمتم زكيتم وضحيتم وذهبتم للعمرة وحججتم، لكن تذبحون البدوي تنذرون وتدعونهم من دون الله، فقد أتيتم بعد لا إله إلا الله بناقض من نواقض الإسلام وهو الشرك. والله يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهمتم؟ أي نعم. اقرأ. قال بعد ما ذكرنا أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك، والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهو الذي قال في الخوارج عليه الصلاة والسلام أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع قولهم إن أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا حتى إن الصحابة يحضرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. هذا مصير كأنه من الشيخ أن يكفر الخوارج، لأنه جعل في معرض أن قول لا إله إلا الله لا تنفع من أتى بناقض ولا. والمسألة فيها خلاف متأخر، بعض العلماء يرى تكفيرهم مثل شيخنا بن باز كان يكفر الخوارج، هم الذين يكفرون المسلمين بكبيرة من الكبائر كالسرقة والزنا أو الحكم غير ما أنزل الله ويستحلون الخروج عليهم. نعم. القول الآخر أنهم لا يكفروا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، أن الخوارج كانوا فسقة فجر يستحقون القتال واستئصالهم إذا أظهروا القتال، لكنهم لا يكفروا لأنه قد جاء عن لم يأتي عن الصحابة أنهم كفروهم، بل قال علي هم من الكفر فروا. نعم. فإذا المذهب الراجح مذهب ابن تيمية أنهم إن كانوا فجرة ظلمة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لكن لا يقتلون كفرا، لا يقاتلون عنهم كفار، عندهم شبهة تمنع تكفيرهم وهي الجهل بدين الله. نعم. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بن الخليفة وكذلك أراد عليه الصلاة والسلام أن يغزو بني مصطلق لما أخبره رجل منهم منع الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وكان الرجل كاهلا عليه. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي احتجوا بها هذا الكلام. أكمل. ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. هذا ماذا بعد أن درستم كيف تردون على هذه الشبهة؟ لا تنظروا لجواب الشيخ، ولعلنا الأسبوع القادم قبل أن نقرأ في الأصول الستة نختبركم بإلقاء أو ذكر الشبهة التي يحتج بها المشركون في المعاصرين من عباد البدوي والسيد زين أبو نفيسة وذو القادر الجيلاني وغيرهم، يدفعون بها الشبهة عن أنفسهم أو القول أنهم واقعين في الشرك. نعم نلقي عليكم أسئلة في ذلك الأسبوع القادم، لكن كيف تردون على هذه الشبهة؟ يقولون أليس النبي يغيث، فكيف تقولون من استغاث بالنبي مشرك؟ وقد قالها ذاك الشامي ما اسمه رددنا عليه أسامة الرفاعي في دمشق الشام، قالها وقد رددنا عليه في الدروس التي مضت، وأنه يقول الاستغاثة بالنبي ليست بالشرك، يجوز استغاثة بالنبي لأن استغاثة عبادة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ويصرف العباد لغير الله كأن تقول أغثني يا بدوي شرك أكبر مخلد في النار مخرج العمل محبط للعمل. فيقولون النبي يوم القيامة يأتون يستغيثون به يا رسول الله شعلنا عند الله أن يقيم الحساب، يقول فلماذا تكرون علينا نأتي قبر النبوي اليوم ونقول يا رسول الله شعلنا عند الله، يجوز يقولون هذا شبهة. فما الفرق بين دعائهم يوم القيامة للنبي؟ كلنا بنبعث عراة حفاة، وسنذهب يذهب بعضنا إلى النبي ويكلمه بهذا أن يشفع لإقامة الحساب، فلا نكون واقعين في الشرك ونحن أهل المحشر، ما وقعنا في الشرك، نقع في الشرك في الدنيا لو قلنا له في قبره يا رسول الله اشفع لنا عند الله، حينئذ نقع في الشرك الأكبر، لنا الاستعانة أو الاستغاثة دعاء، والدعاء عبادة ولا يجوز صرفه إلا لله، من صرفه لغير الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم أشرك حبط عمله خلد في النار. خله يقول نعم أحسنت. يقول أخوكم وقد أحسن في الجواب، يقول هناك فرق بين دعاء النبي في المحشر لإقامة الحساب يوم القيامة ودعاءه في قبره. فإن يوم القيامة لما نبعث نحن عراة حفاة غرلة، النبي أيضا يبعث بسمعه وبصره مثل ما نبعث نحن بسمعنا وبصارنا، فيأتون يكلمون النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا له اشفع لنا عند الله لإقامة الحساب يكلمون رجل يسمع نعم وهو حاضر ويقدر على الدعاء لنا، يقدر على الشفاعة لنا، يذهب عند الله ويسجد ويلهم محامد لم يكن يلهمها من قبل، فيقال له يا رسول الله ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيأذن الله بإقامة الحساب بعدها. أما أنتم تدعون غائب، تدعون ميت، النبي ميت، قال تعالى أنك ميت وأنهم ميتون اليوم، فإذا دعوتم غائب ميت نداء مقرون مع طلب فقلتم اشفع لنا فقد وقعتم في الشرك بدعوة كل موتى، لأنهم لا يقدرون على الدعاء لكم نعم ولا يسمعون، كما قالت عائشة الميت لا يسمع، وقال الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو الرب. هذه وإن قالت في الأصنام في الموت لهم حكمهم لأنهم لا يسمعون أيضا. نعم اقرأ. قال رحمه الله والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ينكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المظلوم. إذا مما يدل على أن الاستغاثة بالحاضر القادر ليس بشرك أن الله قال عن موسى أو في قصة موسى تلك: فاستغاثه الذي هو من شيعته. كان موسى استغيث به لأنه حاضر يسمع قادر، لكن أنتم تستغيثون بالنبي وهو ميت، هذا الشرك. والنبي في الحشر قادر يسمع مثل من جنس موسى لما استغيث به. فالاستغاثة إذن على قسمين: استغاثة مشروعة، استغاثة شركية تخرج من ملة رب البرية. استغاثة مشروعة أن تستغيث بحاضر بشيء يقدر عليه، كأن تستغيث إنسان ينقذك من المرأة من الغرق وهو سباح، فهذه استغاثة مشروعة. لكن تستغيث بشيء بإنسان بشيء لا يقدر عليه، كأن تكون تغرق وترى ولي، تزعم أنه ولي من أولياء الله عند الشاطئ وهو مشلول لا يستطيع السباحة، فتقول: يا أيها ولي انقذني، وتعتقد أنه عنده قوة خفية مثل الله يرفعك من البحر بكلمة كن مثلا. فهذا استغاثتك شركية، لأنك جعلت هذا الولي في زعمك ند لله الذي إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، ولا لا؟ نعم. قال: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة، قال: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح على الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاول أن يسألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، مما يدل على أن دعاء الأولياء شرك محرم ولو لطلب الشفاعة عند الله والقربة، فهم الصحابة وعملهم. لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت الفتنة العظيمة والكوارث الجسيمة. طاعون عمواس مات فيه كثير من الصحابة ومن الناس. صفين مقتلة عظيمة مات فيها 40 أو 70 ألف، الله أعلم. نعم. فلم يأتي الصحابة وقد قحطوا، حصل لهم القحط والكوارث في بعض الأحيان، لم يأتوا إلى قبر النبي ويقول: يا رسول الله اشفع لنا عند الله يرفع لنا هذا. فلو كانوا يعتقدون النبي يشفع بعد موته ويستغاث به لفعلوا، فلما ما فعلوا بل أنهم أنكروا على من دعا الله عند القبر. يعني وهذه بدعة، أن يدعو الله معتقد أن الدعاء عند القبر مستجاب، هذه بدعة. فكيف بمن عبد صاحب القبر عندهم؟ لا شك أنه وقع في الشرك الأكبر. نعم. قال: ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. فقالوا: لو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. نعم. الجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه. فإنه كما قال الله تعالى فيه: شديد القوى. هذا إن ثبت، يعني على أنه ثبت، أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل في شيء يقدر عليه، كمن ملك الجبال قال: لو شئت لأطبقته عليهم الأخشبين، يعني لو سألتني أطبق عليهم الأخشبين، لأن يعني الله أعطاه القدرة أن يطبق عليهم الجبال على أهل الطائف الذين ردوا دعوة النبي وضربوه بالحجارة. فسأل، فكان ممكن يسأل ملك الجبال في شيء يقدر عليه ملك الجبال. أما كلامنا وأن في الشرك الذي وصفه أنهم يدعون الله في شيء يدعون غير الله كالنبي، في شيء لا يقدر عليه إلا الله، كان يكون ميت نعم ونحو ذلك. إخوانكم السلفيين في جمهورة في جمهورية ترينيداد وتوباغو في أمريكا الجنوبية سيتصلون بكم بعد نحو 10 دقائق في محاضرة، وكفى بالموت واعظا. طيب عندنا يعني فرصة ننتهي من الكتاب. اقرأ. قال فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني ومال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقبضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذه ويسبق إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يقبضون؟ كذلك الرجل خربت سيارته في الطريق، فيقول الإنسان استغيثوا به، وهو يريد أن يذهب على عجل بالسيارة لأمر مهم وعلاج مريض عنده، يا فلان أغيثني أصلح معي السيارة إذا كنت تعرف. فهذا قد دعا إنسان واستغاث به في شيء يقدر عليه وهو يسمع، هذا ليس بشرك، هذا مشروع. لكن الكلام في الشرك أن يستغيث بالموتى، فيستغيث بأحد شيء لا بشيء لا يقدر عليه، أو بغائب لا يسمع، كان يستغيث بالجن ويستغيث بالموتى في القبور، هذا شرك أكبر، لأن الاستغاثة دعاء وصرفه لغير رب الأرض والسماء شرك أكبر مخرج من الله محبط العمل. نعم. قال ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى مسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. هذا مهم الآن البحث جدا، جزا الله خير الشيخ أنه ختم كلمته بها، لأنه حصل اختلاف اليوم بين المنتسبين للسنة في الإيمان، مسمى الإيمان بمجرد أنه قال لا إله إلا الله وصدق بقلبه ولو لم يعمل بجوارحه خير، فيكون مؤمنا في الباطن، أم أنه لابد أن يرى عليه أثر الإيمان الذي في القلب بالعمل على بعمل الجوارح ولو جنس العمل أفراد التي تدل على ما في القلب من إيمان. فالحق والذي أجمع عليه السلف من غير خلاف بينهم ما عرفوا به الإيمان، فخطأ أن ننسب لهم خلاف في المسألة، خطأ كبير، لأنهم كلهم أجمع كما يقول البخاري أدركت 1000 من أهل الحديث، يعني يقولون بهذا لا شك، الإيمان قول وعمل. فما دام أن الإيمان قول وعمل، فإذا قلت هو قول وتصديق بالقلب وأخرجت ماهية العمل أو أخرجت العمل عنه نقض وصف أو نقض اسم الإيمان، ما يسمى إيمان، فلا بد من وجود العمل، فهو ركن في ماهيته، فلا يسمى إيمان إلا مع العمل، كما قال الحسن البصري ليس الإيمان بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فإذا ما صدقه العمل وظهر على الجوارح فليس بإيمان. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإيش؟ والحياء شعبة من الإيمان. فانظر رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف لك الإيمان. فمن نقض تعريف النبي دخل في قول الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم نبيه، كيف الاعتقاد الصحيح فيه وكيف العمل؟ فهذا مما علمه الله لنبيه، أن هذا وصف الإيمان الشرعي الذي يجب الناس يتعبدون به، أنه قول وعمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، علىها قول الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فما قال الإيمان قول وتصديق، فجعل العمل داخل وصف الإيمان. هذا العمل، هذا التعريف الشرعي وبيان الحقيقة الشرعية للإيمان. الحقيقة اللغوية تصديق، وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا، لكن الحقيقة الشرعية إدخال العمل في ماهية الإيمان وظهور أثره على الجوارح، ولو أفراد تدل على وجوده. أما أن يبقى الرجل كيقول ابن تيمية دهرا طويلا يقول في الباطن أنا مؤمن أو مسلم، لا صيام ولا صلاة ولا يميط هذا عن الطريق، فلا يمكن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله. إذن هذا هو التعريف المحكم للصحابة أو للسلف للإيمان. فلا نحكم على هذا المحكم بالمتشابه، بل نحكم على المتشابه بهذا المحكم، وهو إجماع السلف على تعريف الإيمان. فلو جاءنا مثلا حديث يخرج أقوام من النار لم يعملوا خيرا قط، هذا يسمى من المتشابه، لأن عندنا محكم هو إجماع السلف. فلم يعملوا خيرا قط، إما لم يمكنوا من العمل أو مبالغة، كذلك الرجل التائب خرج ولم خير مع أنه عمل، قيل لم يعمل خيرا قط مع أنه عمل للمبالغة، أو لم يمكن من زمن العمل، ليتفق مع إجماع الصحابة حتى لا يتناقض الإجماع مع النصوص. فهذه كلها التي تصرف النص الجماع عن ظاهره تسمى من المتشابه، يقال أنها من المتشابه، يحمل على المحكم. فالأمر كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم اقبل. قال فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. هذا إذا اشترط الشيخ حمد المهاب إقامة الحجة، أنه قال من عرف التوحيد قيمة الحجة عليه فيه ثم كفر فهو كافر، ومن لم يعرفه وكان مسلما أصلي وصار عنده جهل وقيل له من علماء السوء، فابتغوا له الوسيلة هو دعاء الأولياء، يجوز في الإسلام تدعو أولياء، الله قال هذا، فصار المسكين يدعوهم ليطلب الشفاعة عند الله. فالأصل بقاء إسلامه لجهله حتى تقام عليه الحجة، مفهوم؟ لذلك قال الشيخ عبد الوهاب لا أكفر العابد عند قبة الكواس لأنه قد يكون جاهلا. نعم. قال وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه حق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عندنا أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعداء، ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعداء، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، وقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نفس دنياه أو جاهل أو مداراة لأحد، الله أكبر. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما أولا هذا الذي قاله الشيخ حق، فإنك بعد الجهاد الطويل مع المشرك من هذه المقدمة العظيمة النافعة التي ذكرها الشيخ في الرد على المشركين، كشف الشبهات، من هذه المقدمات والعلم والقواعد التي بسط الكلام فيها الشيخ محمد الوهاب في الرد على المشركين. قد يقتنع المشرك كما حصل لي لما قاربت إقناع رجل، حدث هذا الذي حذر منه الشيخ محمد الوهاب في آخر الكتاب. فبعضا يتحسس للمشرك الحق، يزخرف له الشيطان الدنيا التي قيل هي رأس كل خطيئة، يقول إن كان خالفت عشيرتك الآن المشركين اللي معك في الدير في ديرتك في بلدك ستحرم الزوجة والأولاد ويمقتوك، تخسر وظيفتك، كيف تعيش؟ نعم كذا قال لي أحد المشركين الأمريكان لما قارب الإسلام، قال الزوجة كذا كذا. فانظر الشيخ ما أفطنه، كيف هذا البحث أرجع لآخر شيء، أنه بعد ما تنتهي الشبهة كلها من عنده يأتيه الشيطان بشبهة الدنيا، أنك لو فارقت الكفر نقص انتقص من دنياك، وهذا من ضعف اليقين. فإنه من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. طيب انتظروا يا أخوة، خل نختم مع الإخوان، تابعوا معنا 3 دقائق نختم مع الإخوان. أكمل قال رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. الله أكبر. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. إذن من أكره على الكفر، والإكراه على الكفر يكون بأحد أمرين أو 3: إما أن يعتقد المكره أنه سيقتله ويغلب على ظنه أو يتيقن أنه قاتله لو ما كفر. الثاني أن يعتقد أنه سيسجنه سجن طويل أو يكسر له عضو، نعم، وينفذ ذلك فيجوز له، ويسمى حينئذ هذا مكره، أن ينطق بكلمة الكفر على شرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان ولا يشرح بالكفر صدرا. نعم. قال رحمه الله: وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطن أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثاني قوله تعالى: ذلك لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. تصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا للقبول الدنيا فأثاره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبعض الناس يكفر أو يجامل في الاستهزاء، فيستهزئ مع أهل المجلس بالله والملائكة، ويذكر النكات عليهم لينال جاه عند أهل المجلس من سلطان أو من ذي جاه، فهل هذا عذر عنده يوم القيامة؟ قال: يا ربي أنا كفرت لأني أريد الجاه، أريد الدنيا، ما عندي مال كثير. إن الله لا يعذر، لا يعذر الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فكفر وهو مختار لإرادة الدنيا أو خوف من ذهاب زوجة أو مال، فإنه حينئذ لا يقبل منه هذا العذر. تفضل الله علينا ومن علينا بختم كتاب كشف الشبهات، فنسأله ويسمعنا من فوق 7 سماوات لا إله إلا هو أن يرحمنا بقراءتنا لهذا الكتاب العظيم، والسفر القويم والذي به رد على المشركين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد إلى أن نلقاه، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. هذه محاضرة لإخوانكم في جمهورية ترينيداد وتوباغو بأمريكا الجنوبية، وهي بعنوان: وكفى بالموت واعظا. ولا شك أن نحتاج أن نكثر من هاذم اللذات لطاعة للرسول الله القائل: أكثر من ذكر هاذم اللذات. فنسأل الله أن يوفقنا لطاعة رسوله في الاجتماع ل ذكر الموت الذي هو نهاية كل حي. فنقول: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنقول: أيها المؤمن، اعلم أن هناك حقيقة لن ينجو منها كبير ولا صغير، ولا ملك أو وزير، ولا فقير، ولا ذكر ولا أنثى، حتى الرسل والأنبياء ما نجوا من ذلك القدر الذي قدره على البشرية أجمع رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يصفون. ألا وهي حقيقة الموت. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة عن هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالذي يغفل عن هذه الحقيقة فيبعد الأنفس المسلمة المؤمنة عن ذكر هذه الحقيقة هي الغفلة، لقوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فمن اعترى قلبه غفلة فعليه أن يكثر مما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كما خرجه بعضه للسنن: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، فهو يهدم اللذات، لذة الجماع، لذة الطعام، لذة الرياسة، لذة المتع الدنيوية من اللباس الفاخر والمركب، فكلها يهدمها. إذ أن الروح إذا خرجت من البدن سكن البدن فلا يصنع أي لذة، وحينئذ تأتي بعد الموت لذة الآخرة. نعم، ترجم ترجم معي. طيب، إذا نعمل الدرس كاملا ثم تترجمون. لا بأس إن شاء الله. فالغفلة هي التي تحيل القلب وتحجبه عن تذكر هذا المصير، فبها يبتعد المسلم عن العمل بشريعة الواحد القدير، التوحيد وحقوق التوحيد. قد تعتري الكافر غفلة فلا يستيقظ إلا منها وقد مات، كما نرى في أمريكا وفي أوروبا يسمعون عن الإسلام ويطرق سمعهم معاني القرآن في الإذاعات والأنترنت ويعرفون حقيقته، لكن يعيشون في غفلة من شرب الخمور ومعاشرة النساء بما حرم رب الأرض والسماء والقمار والركض وراء جمع حطام الدنيا بالتجارة، من غير أن يجعل لنفسه وقت لتذكر المصير. هذا الكافر. وكذلك المسلم الذي قال لا إله إلا الله، وتراه أحيانا في غفلة تحجبه عن ذكر هذا المصير، تراه لا يعمل بحقوق التوحيد، من فعل الصلاة في جماعة، من ترك الفواحش وشرب الخمر، من ترك الربا والقمار، من ترك غش الناس في معاملاتهم بل الكذب عليهم، من عقوق الوالدين، من التكبر والبغي في الأرض بغير حق، فيكون في غفلة من هذا، فحينما يكشف عنه الغطاء يندم ندم شديد. إذا جاءه الموت وفجأه سكرته، فحينئذ يقول رب ارجعون، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. رقدة طويلة في القبر، فلا تدري متى تقوم القيامة، بعد 1000 سنة، بعد 3000 سنة، فما أطول رقدة الميت في قبره. ولكن الذي كان يعمل صالحا وكان لله تائبا منيبا يستبق الخيرات ويطيع رب الأرض والسماوات، يخشع في صلاته، يصوم شهره، يحج بيت الله، ويقوى، فإنه حينئذ تكون الوفاة هذه راحة له من الدنيا ونكدها، لأنه يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كما قال الرب تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الحسن البصري: عرس المؤمن قبره. فيوم وفاته وقد قدم من العمل الصالح ما يرجو من الله أن يثيبه عليه ويحسن الظن فيه سبحانه، فيكون هذا القبر كالعرس، كليلة عرسه، بل أفضل منها، عندما يبشر بمقعده وهو يحتضر بالجنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. فبين لها أن الأمر ليس ذاك، ولكن الرجل إذا كان يحتضر أري مقعده من الجنة، فرجى أن يصيبه واستبشر به فيحب لقاء الله لينال هذه الدرجة وهي دخول الجنة، فيحب الله لقاءه. وإن الكافر أو المنافق يرى مقعده من النار فيكره أن يذهب له بعد الموت، فيكره الله لقاءه. خرجه بعض أهل السنن. وأخوف ما يجعل الرجل يخاف عند سكرة الموت الذي تأتيه فيشعر بالقلق والخوف والفزع بسبب ما قدم، لأنه سيقدم الحساب، ليس فيه رجعة، ليس هناك رجعة بعد الموت. فهذا أعظم سبب لشدة الفزع التي يراها المحتضر في حادث سيارة، مثلا صدم بسيارة فمات. فتعجبت من موقف مرة جئت من مكة وإذا بإنسان مسجى ميت في الطريق، قد غطاه الأمن بالقسطير، قد دهس. فقلت في نفسي وأنا أسوق السيارة الآن في طريق مكة: كان الرجل حي، له أماني أن يدرك رمضان، أن يعيد مع المسلمين ويفرح، أن يجمع مال يبني به بيت. ربما ما كان يتوقع تلك الليلة، بدل أن يتعشى مع أهلي وأصحابي يرجع إلى بيته يتعشى، أنه يبيت تلك الليلة في عسكر الموتى. ولكن ماذا تقول؟ هذا صريح المنقول في دين في دين الله والرسول صلى الله عليه وسلم، أنها ساعة لا بد منها، لو كان أحد ناجي منها لنجى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى الله. ومع ذلك لما جاء القدر للنبي ما أمهل صلى الله عليه وسلم، فاختار الرفيق الأعلى، لأن هذا قدره أصلا، اختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلا بد للرجل أن يستعد لهذه اللحظة بالعمل الصالح والصفع عن الخلق وحسن المعاشرة بالخلق الطيب، وقبل ذلك توحيد الله، إفراده بالعبادة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إفراده بالعبادة. ومعنى إفراد الله بالعبادة تحقيق كلمة لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى عما يصفون. إنه قد ثبت في الحديث الذي خرجه بعض السنن كأحمد وغيره: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا يجوز للمسلم أن يعتقد أن هذا الذي نطق بها وهو لا يعرف معناها أن يكون داخل في هذا الفضل، إذ أن الفضل الذي جاء في هذا الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة هو في من يعرف معناها، أما من قالها وهو لا يعرف معناها فما تنفعه، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، وليس معناها كما كتب الزنداني وغيره من الكتاب لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله، ليس هذا معناها. لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا مدبر لا محي لا مميت إلا الله لما قاتل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوه من مكة. ألم يقل كما في سنن أبي داود لما خرج من مكة لأنت أحب البقاع إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لما أخرجوا؟ قال ورقة ابن نوفل لم يأتي أحد بمثل ما جئت به، يعني يا محمد، إلا أخرج، فمن دعا قومه من أهل الشرك للتوحيد والسنة عادوه وأرادوا إخراجه من البلد لأنه يخالف أهواءهم ودين آبائهم. فالمشركون عرفوا معنى لا إله إلا الله فكانوا أفضل من المشركين المعاصرين من هذا الوجه، فإن المشركين المعاصرين كعباد البدوي ونفيسة والسيد زينب ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، لو عرفوا معناها لتركوا دعاء غير الله والذبح لغير الله، لما قالوها وهم يفعلون ما يخالفها ويناقضها. لكن كفار قريش كانوا لا يعرفون، كانوا يعرفون معناها، هؤلاء ما يعرفون معناها، فما أقبح دين رجل لا يعرف معنى لا إله إلا الله، وأما كفار قريش فكانوا يعرفون معناها، ولأنهم عرفوا معناها قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا أن معناها لا معبود حق إلا الله. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عباد الديلي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز بمكة يتخللها لا يفتر يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل وضيء الوجه أحول له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب. فقيل هذا عمه أبو لهب وكان يصد الناس عنه، فيقول لا يصدنكم عن دين آبائكم، لا يصدنكم عن اللات والعزة، ويمنع الناس من قبول دعوته ويصف بأنه كاذب. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله لما كذبه أبو جهل ولما قتله المشركون، لأنهم هم يقولون أنه لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله. قال تعالى عنهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. ما دام أنكم آمنتم بالربوبية وأن الله المدبر الخالق الرازق فلماذا لا تتقون الله في الألوهية فتفردونه بالعبادة وتحققون معنى لا إله إلا الله؟ فالإله حينئذ عند العرب وقد فهموا ذلك معناها المعبود، فلا إله أي لا معبود يذبح له وينذر ويخاف منه ويحب ويتوكل عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن عرف معناها فقالها عند الموت بهذا المعنى متيقن بها نفعت. ولذلك ينبغي لمن قالها أن لا يكلم بعدها من المحتضرين فيأتي إنسان عند المحتضر ويأمره ويلقنه، يقول له قل لا إله إلا الله، لا كما يقول البعض فقط اذكر الله عنده وقل لا إله إلا الله، بل أمره قل له قل لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فمن أصابته مصيبة الموت، وقد تأتي مصيبته وهو على فراشه في سريره ينتظر الصباح، وإذا بالزوجة والول وأهل البيت يصطرخون لأنهم رأوا رأس البيت قد دخل في سكرات الموت، فيستنجدون بكل أحد لكي يبقي روحه وما هي بباقية إذا أذن الله بخروجها وانتهاء قصة الحياة الدنيا وطوي صفحة الأيام، فتقبل الآخرة وتدبر الدنيا. ولذلك نصح علي قال أقبلت الآخرة وأدبرت الدنيا ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، اليوم عمل بالسنة وجهاد في سبيل الله بالعلم وطلب للعلم وصلاة وخشوع فيها وقيام ليل وصيام نهار، اليوم عمل وبر والدين وصبر على الأذى وحج وعمرة وصيام رمضان عمل، وغدا حساب ولا عمل. ولذلك قيل لأبي حازم ما بالنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم، التفتتم للدنيا، تكالبتم على جمح طعامها، كأنكم رأيتموها أفضل من الآخرة ورأيتموها أحسن شيء، ما في مثلها، وهي عجوز شمطاء قتلت خطابها بسمها الزعاف الذي دسته وراء الأصباغ التي فتنت بها عباد الله حتى بدت لهم شابة ممشوقة البدن. نعم، فلما اقترب منها من اقترب عرف حقيقتها وأنها لا تساوي شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا كما عند الترمذي تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. وكذلك خرج بعض السنن أن النبي مر على في السوق على كبش أسك صغير الإذنين، فقال من يشتري هذا بدرهم؟ قال لو كان حيا يا رسول الله لكان معيبا لأنه أسك صغير الأذن، فكيف الآن هو ميت؟ فقال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ولذلك وصفها الله بأنها متاع الغرور، فقال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فغرور والشيطان، ونهى عن الغرور بالدنيا سبحانه، فإذا اغتررت بالدنيا وتركت ما أوجب على الله من الآخرة فأنت عاصي لله، لأنه نهاك عن الغرور بها، ومنذ أن تصبح لا تغتر بها، فتقدم أعمالك الدنيوية على أعمالك الأخروية مغترا بها، فإذا فعلت فأنت عاصي لله. يجب أن تقدم واجباتك الدينية، كان تطلب العلم إذا كان هناك درس من الصباح تعرف به دينك فتقدمه على الذهاب على النوم والتمتع به إذا كنت لك قدرة، لتعرف دين الله وأحكام الله وتطلب العلم، فإن الرجل إذا ابتعد عن طلب العلم معناها أنه من الغافلين، لأنه كيف يسلك إلى الآخرة وليس معه زاد يعرف كيف يعبد به رب العباد؟ فهذا الذي أشغلته الدنيا بجمع طعامها عن طلب العلم، وإذا طلبه أشغله الطلب للدنيا عن عمل به، فهذا داخل في قول الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لاهية قلوبهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هذا وصف لله، وصف من الله لبعض عباده، يعرفهم سبحانه، يعلم عنهم سبحانه أنهم غافلون لاهون ساهون، فيأتيهم الموت فجأة والقبر صندوق العمل. وقد جعل لك مؤشر تعرف به مصيرك في القبر، إشارة كما ذكر ابن القيم، فقال اجعل يعني قبرك كقلبك، فإذا وجدت في قلبك غم وضيق فاعلم أنك أتيت ذلك بسبب معصية رب العبيد، فضيق صدرك ونكد عيشك سبحانه على قدر مخالفتك لدين الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا استمررت ولم ترجع إليه وتنيب انقلب ذلك الضيق الذي في صدرك ضيق في قبرك بعد الموت. فإذا استعتبت وعدت إلى الله وأنبت وأحسست بانشراح في صدرك فالله شكور من شكره للعبد أنه إذا عمل صالح وحده ولم يشرك به شيء ولم يعمل بالبدع والذنوب شرح صدره، فسيكون قلبك روضة من رياض الجنة يمد لك مثل البصر. فاجعل المؤشر قلبك، فإن النبي قال البر مطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال ابن القيم رحمه الله إن العبد إذا عصى الله سلط الله عليه جنديان لا ينفكان عنه حتى يتوب يعني أو يموت ثم يلقى عقاب علام الغيوب في القبر. حتى بعد الموت هو يعذب بنكد العيش في الدنيا ثم يعذب في القبر ثم في جهنم. وكان الله يريد منه أو يأمره بتنكيد عيشه وغم قلبه أن يرجع إليه ويحدث له الكوارث من السيول من الزلازل من البراكين من الفقر من تعدي السفهاء عليه أو تعدي الزوجة أو تعدي الولد عليه والعقوق منهم عليه، يريد منه بهذه الكوارث والمصائب التي تعتريه أن يرجع إليه. فإذا تمادى العبد استحال هذا إلى استدراج. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فمراد الرب رجعة العباد إليه، ولذلك يسلط على قلوبهم الهم والغم والنكد لا ليتمادوا، ويطيع الشيطان في صرفهم عن الرجعة إلى الله بما نكد عليهم من العيش سبحانه في قلوبهم وغم صدورهم، لا ليطيع الشيطان بقوله إنما تتنكد به إنك ليس لك صديقة تعشقها وتعشقك. هذا من وحي الشيطان يريد أن يصرفه عن الحقيقة، وهي أنه انغم صدره لأجل أنه عبد عاصي لله، ما عرف التوحيد حق المعرفة، ما تعلق قلبه بالله فينشرح، فإن من أسباب شرح الصدر التوحيد وطلب العلم والعمل به وجهاد النفس ذلك وذكر الله والخشوع في الصلاة والتفكر في خلق السماوات والأرض. فصرفه الشيطان عن كل هذا وقال له إن سبب ضيق صدرك أنك ما تنزهت اليوم، أخرج من أنت وأصحابك، ليعطل المؤشر الذي يرجعه إلى الرب تارة بنزهة تارة بمعصية من تعرف على صديق أو شرب خمر أو سهر في نادي ليلي أو نحو ذلك، يعطيه الأجوبة وسوسة لكي يصرفه عن هذه النعمة التي أنعم الله بها على البشرية وهي حصول ضيق الصدر وإحساس النقص في القلب بسبب الإعراض عن دين الرسول جزءا أو كلا. رأيت بريطانيا كافرا بالله قاعدا قول يريد أن ينسى ما هو فيه من الغم والاكتئاب والهم بالكفر، فيستريح وتعتريه الكآبة مرسومة في وجهه ظلمة الكآبة. فقلت لصاحبي: هيا بنا ندعوه للإسلام. فذهبنا إليه وتكلمنا بما يفتح لنا الحديث معه من ذكر جمال البلد وخضرتها، فانفرج قلبه أن يتحدث معنا، وليكن الرجل في الدعوة إلى الله حكيما، نعم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: من خلق هذه الأكوان التي تراها؟ أو كما قلت، قال: يؤسفني أني أقول لك هذه الحقيقة، أني لا أؤمن بالله ربا، إن هذه الأشياء التي تراها من الأشجار والأنهار خلقت أو خرجت من هذه الأرض، وهو من جنس من يقول خلقت من الطبيعة أو خرجت بالطبيعة من الملاحدة. فكان ملحدا، وهذا حال أكثر الآن الغربيين، تركوا النصرانية وأصبحوا ملحدين، وشهاب الدين أزرط من أخيه كما يقال. فهنا قلت له: أعرف عن بعض البريطانيين أو عن البريطانيين أنهم عندهم صدق في الحديث، فاصدقني. وقد صدقني في أول مرة، فقال: لا أؤمن بالله رب، ما نافق، فاصدقني. ألا تحس بأنك في نفسك تفقد شيئا في قلبك؟ فقال: نعم. فقلت: الإيمان والتوحيد ومعرفة رب العبيد، أيمكن أن تتكون في النهر هذا سفينة من غير بناء يصنعها، فتأتي ريح وتكسر الأشجار فتبنى على صفة السفينة محكمة البناء فتطفو على الماء، ولا صانع ولا بناء؟ لا يمكن. فكيف هذه البشرية كلها التي ترى والكائنات خرجت من الأرض؟ وإنما الأرض، قلت له، ميتة هي أو الحية، جماد أو كائن حي؟ فقر، قال: هذا جماد. قلت: وهذه الكائنات حية ولا ميتة؟ من الأناسي، من البهائم، من الأشجار؟ قال: يعني حية. قلت: كيف الميت يخرج الحي وإنما يخرج الحي الحي؟ فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. فيعيشون في غفلة عظيمة أبعدتهم عن هذه الحقيقة، وهي أنهم ميتون، ويظن أنه ما وراء الموت شيء، لا بعث ولا نشور. فمن مقالاتهم: لنستمتع بكل لحظة في هذه الحياة الدنيا، من صديقة، من كأس، مع غانية، من سيارة، من مال نشتري به ما نشتهي، أو مركز أو نحو ذلك، لأننا إذا أغلقت علينا هذه الحياة بالموت فلا حياة بعدها. كلا، قال الله تعالى في كتابه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فانظر كيف أمر الله نبيه أن يحلف على هذه المسألة، مع أن النبي لو تكلم بكلام من غير حلف لصدق، ولكن قال له الله: احلف، قل بلى وربي. وانظر كيف حلف بالربوبية ولم يحلف بالألوهية في اسم الله الله، بل قال وربي، لأن الرب هو المالك المتصرف، هو الذي يقدر على البعث بعد الموت، فهذه أفعاله تشهد بألوهيته، لا إله إلا هو، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أيها الميت الحي، عش ما شئت فإنك ميت، وصاحب من شئت فإنك مفارقه، وتملك ما شئت فإنك فاقده. فالدنيا إما أن تزول عنها ما تزخرفت لك وتزينت، أو تزول عنك. فاعرف هذه الحقيقة. قال الآيات لقوم يعقلون. فمن أي طوائف تريد أن تكون عند الله؟ أيها الحي الميت، الحي الآن وميت قطعا قطعا، لم ينجو من الموت الرسل. نعم، في عام 1600 للهجرة، من يكون فينا في هذا المجلس حيا؟ في عام 1600 للهجرة، من فينا في هذه الليلة يكون حيا؟ وفي عام 1100 من هجرة النبي المصطفى، من كان فينا مولودا؟ قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قد أتى عليك أيها الإنسان زمن من الأزمان كنت عدما معدوما، لا تذكر ولا تعرف، فقص الله عليك بدء حياتك كيف صار، بأن والدك اختار من نساء الأرض أمك قدر المقدور لتكون أمك، فلا يزال يخطف هذه ويعرض عن هذه، حتى وقع القدر بأن يختار أمك هذه التي خرجت من بطنها. وكما قيل قديما في الإسرائيليات، داود قال لقومه: ما من حبة إلا نكتن على إسماك، وما من قطرة إلا مكتوب عليها اسم شاربها. فقام أحد السفهاء في المجلس: يا داود أو يا سليمان، قال: من يأكل هذه الحبات؟ قال: دجاج في مكان كذا وكذا في الأرض. فاستبعد السفيه القدر وقال: بل يعني ما يأكلها إلا أنا. فرمى بها إلى فيه فعلقت بأنفه، فأخذ يجوب الأرض بحثا عن علاج، فوجده عند طبيب فأراد أن يدخل عليه فصبر، فعطس فما أكلته الدجاجات التي سمى سليمان، فقد أوحى الله له ذلك. فهذه أمك اختارها أبوك من بين النساء قدر المقدور، فكيف خرجت لتعالج المقدور؟ قذف بالماء في رحم الأم، والله عز وجل جعل لها بويضة تخرج في كل شهر ينبت منها الولد، وفي ماء الرجل ملايين الحوينات الصغيرة، الرأس منها فيه خارطتك أسود أم أبيض، طويل أو قصير. لو وضعت هذه النقطة من ماء الرجل الأبيض في يدك لم ترى هذه الدقائق ولم يرها الصحابة. ضعف إيمان الناس فرآها أهل هذا العصر بمكبرات تكون حجة عليهم في عظمة الله سبحانه. فإذا قذف الرجل ماءه في رحم من أحل الله له الزوجة الأم، تسابقت هذه الحوينات لتدل على عظمة رب الأرض والسماوات، فمات كثير منها بالأحماق، وينجو القوي فيخترق أحدهم هذه البويضة فتنقسم، فهذه نشأتك. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط بين ماء الرجل والمرأة، من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، أي والله كيف تهدى السبيل؟ خطبة الجمعة تسمعها كل جمعة، درس تحضره، هذا من هداية الله لك، ينقل لك علم الأنبياء سبحانه بواسطة معلم في الحلقة، ينقل لك علم الأنبياء بخطيب جمعة، ولو كان مرة مبتدع فسمعته ينطق بالحق يوافق الحق. كل ذلك حجج عن عليك، وليس معناه أن تحضر عنده. قال: لا تجالسوا أهل الهواء ولا تسمع منه ولا تناظروه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا قائم بالتوحيد مفردا بالعبادة لمن خلقه ورزقه، لا يشرك به، لا يذبح لغيره، لا ينذر لغيره، قائم بحقوق التوحيد، أداء الصلاة في جماعات كالفجر، صلة الرحم، ترك الزنا والفواحش والقمار وما حرم الجبار، شاكر لأنعم الله أو كفورا نعوذ بالله. فإذا علمت أنك في هذا التاريخ 1600 من الهجرة في الغالب أنه لا يكون لك وجود، فعلام تتعلق بهذا الوجود؟ لماذا؟ وتعلم أنك زائل عنه، لماذا لا تتعلق بالواحد المعبود الذي خلقك من طين فسواك فأحسن إليك فجعل لك سمعا وبصرا وفؤادا؟ لا إله إلا هو. أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ذلك الكافر، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فأجابه الرب بنفسه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فما دام عارف أنت عارف أنك إليه راجع فقدم العمل وفك أسرك لترجع إلى جنات عدن، فقد أسرك إبليس، أسر أبوك، أسر أباك وأنت كنت في ذريته في ظهره، فعصى آدم ربه فغوى، فقال: لا تأكل من الشجرة، فأكلا فهبطا إلى الأرض، فنحن كما قال المقيم سراء إبليس في الأرض. كيف تفك الأسر؟ بأن تكون شاكرا لنعم الله بالتوحيد والسنة، لا تبتدع في دين الله، قم بحقوق الله وحقوق الخلق، تكون رجلا صالحا، حينئذ تفك أسرك وترجع إلى جنات عدن، دار أبيك الأول آدم، والذي لما زخرف له الشيطان وقلب له الحقيقة هبط إلى الأرض فقال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يعني كلها من الشجرة، فغير لهم الحقيقة، فلما أكل من الشجرة ماذا حدث؟ هبط. وكذلك أيها الميت الحي، أنت الآن حي وحتما ستكون ميت، سن نفسك في عام 1600 للهجرة، أين أنت؟ استيقظ يا عبد الله قبل أن يوقظك منكر ونكير في القبر، فلا تجد أنك قدمت ولا أخرت. فماذا قدمت؟ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة. نعم، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحل شيء، فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. جلستكم هذه الليلة وسمعكم الخير من الحسنات إن أخلصتم لله، فستجدونها مكتوبة في الكتاب، لأنه قال، يقول الله: ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فاعلم أن كل ما تفعله في الكتاب، إذا أردت أن تنطق تذكر الكتاب، اسكت عن الغيبة، عن النميمة، عن الفحش، عن النميمة بإخوانك، أن تتكلم بكلام يوقع العداوة بينهم. اتق الله، لا تظلم، لا تتكلم في شخص غير برهان. وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرجه يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما ظلمناك يعني، وما ظلمناهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عرف هذا المصير ولم يعمل لأجله فظلم نفسه. فكل غاد، كلكم يغدو، فموبق نفسه أو منجيها. فإذا عمل بكتاب الله وسنة النبي وطلب العلم المعرف له بذلك وأخلص وجاهد وصبر، فقد أنجى نفسه. فإذا أعرض عن دين الرسول فقد أوبق نفسه وظلمها، وليس له من حق في نفسه يظلمها بالمعاصي، فهي أمانة أمنه الله عليها أن يكرمها بالطاعة، بقيام الليل، بقراءة القرآن، بالصبر على ملاذ الدنيا المؤخرة عن عمل الآخرة. يكرم النفس، ليس هي حق من حقوقك فتقول أنا حر أفعل بها ما شئت، أسمع الأغاني، أصاحب المومسات، أشرب الخمر، ألعب في نوادي القمار الليلية، أعصي رب البرية كيف شئت. من قال لك حر؟ ألزمك الله بطاعته فقال: اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقتهم يقولون نحن أحرار، يصنعوا كما شاءوا ويتفلتوا من الشريعة. قال: أمرهم والزدان، فالأمر ليس إليهم. فالمقصود أنه إذا وقعت له سكرات الموت يجب عليه أن يصبر، سواء وقعت له في فراش بيته أو في حادث سيارة أو في غرق، كان في نزهة غرق، نعم، أو سقط من الدرج حتى ضرب رأسه في الأرض ثم بدت سكرات الموت تدخل فيه، كما يحصل. قيل إنسان ذهب يزور صاحبه في المستشفى عيادة مريض، يفعل فعل فعلا كلنا يفعله، يريد أن ينتقل من جانب السرير الآخر، يأخذ حلوة أو شيء، فلما استدار انعكفت رجله، سقط وضرب رأسه في طاولة أو شيء أو السرير فمات. وذهب يزور المريض، مريض، المريض بقي حيا، وهو الذي جاء يعود وكان صيحا صار ميتا، خرج جنازة من غرفة من حجرته. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. وقد روى الطبراني في معجمه خاصة في هذا الزمان، حديث خاص في هذا الزمان فيما يتعلق بالموت ونحن في آخره. كما ترون يقول النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة يكون البخل بالسلام، الزوجة تكون معك فتسلم على رجل ويسلم عليك مباشرة، تقول لك تعرفه، لأن السلام صار في هذا الزمان لا يكون للمعرفة، مع النبي قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فنحن نعيش آخر الزمان، صار السلام للمعرفة، صار البخل بالسلام. فقال النبي عن هذا الزمان يكثر فيه موت الفجأة، كما عند الطبراني قال ويكثر موت الفجأة، وهو أن يكون الرجل قائما في بيته يظن أنه يصبح ليذهب إلى عمله. وكما قال أبو بكر وكم من موسي ممس في بيته والموت أقرب إليه من شرك نعله، فتأتيه مصيبة الموت فجأة من غير نذير. كما نعرف بعض المشايخ ممن نعرفه قد توفي قبل نحو 3 سنين وهو يعمل في نفس الوزارة التي نعمل فيها، جاء إلى أهل بيته وكنت أعرفه وألتقي به وكان على خير وسنة ودعوة إلى الله، فنسأل الله يجعله في الجنة، يجعلنا وياه في الجنة. قيل في قصة وفاته تحكيها زوجه، دخل البيت أحد الآن ينصرف لأهله، يدخل البيت إيش يفعل؟ يظل قائم ولا يجلس؟ يجلس، فجلس كما يجلس الراعي منا لبيته، يجلس ويتكلم مع أهله ويأتونه بالعشاء، فجلس ينتظر، جلسة مرة دقائق، فما إن جلس ينتظر عشاء أو كأس ماء تأتيه الزوجة به أو شاي إلا حس بحرارة الموت، هذا موت الفجأة. قال من الحرارة، تقول الزوجة ما شعرت إلا أمسك بالكأس ورجم بها في الجدار بقوة، لأن الموت له سكرات على كل حال، لكنه الحمد لله أدركه الله برحمته وتشهد قبل أن يموت ثم مات. لا انظر في فراشه، لم يكن كبيرا في السن، من غير مقدمة من مرض أو حادث أو شيء، مات فجأة. فكانوا أصحابه في العمل ينتظرون مجيء للتوقيع كالعادة ككل يوم، تأخر عن العمل فأنبئوا بعد أنه توفي، وأنه بدل يكون في عسكر الموظفين أصبح في عسكر الموتى في القبور. فلا تغتر بسكونها، فكم من مغموم صح قوله. فإن النبي مر بقبرين، الصحابة كانوا يرون القبرين ساكنة، ولا النبي أسمعه الله عذاب القبر من دون الصحابة، فقال كما عند البخاري من حديث ابن عباس إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وفي رواية بلى أوحي إليه أنه كبير قيل. كذلك يفعل بعض الناس أشياء في مجلس أو في حياتهم يظنونها صغيرة، يتكلمون مع فتيات في الماسنجر بنسبة الدعوة إلى الله ويقعون في محظورات، يتكلم بالغيبة على أخيه المسلم، ينظر إلى مسلسل إلى التلفزيون إذا صورة امرأة تلقي الأخبار، يظنون أشياء صغيرة. وقد قال أنس إنكم تعملون أشياء ترونها يعني مثل قذى في أعينكم، أو كما قال كنا نعدها في زمن النبي من الموبقات. بسبب ظاهرة مع عاقبة الغيبة، وأن الإنسان لو تكلم عن إنسان ضر الغيب من شدة ذنبه لو مزجت كلمته بالبحر وكانت على صورة سائل وخرج من فمه نتنوا هذه الكلمة على صورة سائل ومزت البحر مزجته من شدة الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. وإن لم يكن غيبة تكمل. فقال لما مر بالقبرين والصحابة يرونه ساكنة ما يرون أصوات عذاب، لكن الله أسمعه عذاب القبر، فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، في شيء يظنون أنه صغير، كعادة الناس اليوم يختبون الغيبة ويضحكون، يتكلمون على الله بغير علم في المجلس ويضحكون، ما في شيء انتخابات مضطرين لها، كلمة أفتى بغير علم من قال هذه الكلمة. محاربة الجور وإنكار المنكر، الثورات في الشوارع، فتوى تتحمل مسؤولية يوم القيامة عند الله، الكلام على الله بغير علم قال ابن القيم أعظم من الشرك، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، انفض المجلس وهم يضحكون، أقروا بجواز الثورات ولا يعرفوا أن لها دليل، وجاهد في سبيل الله ليس الحرية والديمقراطية، اللهم صلي عليه، وكان قصده التوحيد ليس أن يصبح ملك أو وزير، فجهل العلم فتصرف بتصرفات الجهال، كما قيل من لم يطلب الحديث كان كالبقرة، من طلب الحديث رأى الناس كالبقر، لأنهم لا يعملون بالحديث المروي عن رسول الله لأن لا يتفقهون فيه. أين الجلسة في قراءة صحيح البخاري؟ أين الجلسة في قراءة سنة أبي داود؟ أين الجلسة في قراءة الترمذي؟ أين الجلسة في قراءة آثار الصحابة في مصنف ابن شيبة عبد الرزاق؟ كيف تحصل لنا الهداية من غير هذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي في قضايا التكفير، في قضايا الجهاد، في قضايا الثورات، فمن كان على طريقة النبي وأصحابه والفرقة الناجية ينجيه الله من عذاب القبر ومن عذاب النار ويسعده في الدنيا وينصره، وهو من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإذا اتقى الله من غير علم فليس من أولياء الله، فمن اتقى الله بعلم صار من أولياءه إذا أخلص في ذلك وكان موحدا لله. وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الثاني فكان لا يستنزه من البول، فانظر ذنبان يظنانه صغير فعذب في القبر من أجله، كان لا يتوقع البول، نعم حتى أصاب لباسه والصلاة مع البول باطلة فكان لا يهتم ولا يتحرز من البول، وأما الآخر فكان ينقل كلام من إنسان إلى إنسان ليحدث ليفسد الود بينهما، وهذه النميمة التي سمع النبي عذاب أصحابها في القبر. فإذا كنت في سكرات الموت فاصبر على قضاء الله وقدره، وإياك تصحب وتلمس أيام من هذا فتسليك عند الموت، تذكر أنه قبل 1400 سنة عانى النبي من سكرات الموت وقبض بالموت ولن تكون خيرا منها، فتذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة مصيبة الموت حلت بك، فعقلت أنك في السكرات الآن، مصيبة ذهب ولدك مات، ذهب بعض مالك، قال فليتعزى بمصيبتي يعني بوفاتي فإنها أعظم مصيبة يعني في الأمة، فتذكر أن هذا المصير ما نجا منه النبي، هذا يسليك. هذا الأمر الأول لمن حلت عليه سكرات الموت. الأمر الثاني أنه يحسن الظن في الله وهو يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قبل وفاته بذلك، لأن أعظم النصيحة ما تأتي في هذا الأوقات وقت المصير، أتعلم أن عبد المطلب كان بينه وبين أن لا يخلد في النار تلك الدقيقة التي قال له النبي في قله لا إله إلا الله، فلما سكت عنها خلد في النار مليارات السنين، لو نطق في تلك اللحظة الحاسمة بلا إله إلا الله نعم في الجنة أباد السنين أبد الآبدين، لحظة حاسمة ولا فالنصيحة فيها غالية، لا تشترى أو لا تقدر بملايين الملايين النصيحة. فنصح النبي في هذه اللحظة الحاسمة، فاسمع لنصيحته. فقد خرجها مسلم في صحيح بصح لسند، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم قبل وفاته ثلاث سنين ثلاث أيام. لا كيف يحسن الظن بالله؟ يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي، في رواية: فليظن بي ما شاء. فظن بالله وارجوه أن يدخلك الجنة وأن يعفو عنك، لأنه الحليم الغفور. وأن رحمته سبقت غضبه. وضع الله كتاب تحت العرش، كتاب تحت العرش مكتوب فيه أن رحمتي سبقت غضبه. وتذكر كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله، فماذا قال؟ اللهم صل عليه. قال لما رأى امرأة تاه عنها ولدها فوجدته فأخذته ولصقته في بطنها ورضعت، فرحمته ودر عليها لبن الثدي فأرضعته، وكانت خائفة من أن يتوه فلا يرجع إليها، فلما وجدته فكيف بفرحها؟ فضمته برحمة وصارت تطعمه من لبنها وضمته إلى صدرها. تلك الرحمة العظيمة تشبه أي رحمة تكون من الخلق؟ هي من أعظم الرحمات في الخلق ولا لا؟ فقال النبي: أترون أن هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ فقالوا: لا. فقال الله: أرحم بعبده من هذه بولدها. فتذكر هذا الحديث وانت في سكرات الموت، أن رحمته وسعت غضبه، وأن رحمته مقدمة على غضبه. وظن فيها أنه يغفر لك وأن يرحمك وارجوه، ولا تيأس من رحمته. ومع ذلك لا تنسى أن تكون وانت في سكرات الموت كذلك الذي دخل عليه الرسول السنن، كان يحتضر، فقال: كيف أجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنبي. فقال: ما اجتمع في قلبي عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله أو بلغه ما يرجو وعاده مما يخاف. فاجمع بين الرجاء والخوف، لكن غلب الرجاء وحسن الظن في الله سبحانه في هذه اللحظات. وعلى من حضر عند من يحتضر أن يقوي عنده حسن الظن بالله، ويذكر له بعض أعمال الخير التي كان يقوم بها. يقول: الحمد لله كنت صلي، ما رأيتك يوم على فاحشة، كنت بار بأمك، رأيتك مرة تصدق على مسكين. فاذكر له ما يثبته، لا تزعجه بالتخويفه من نار أو من عذاب فيأس، لتجعله يغلب جانب الرحمة وهو في الاحتضار. ولا تجعله ينشغل بشيء أبدا إلا بقول لا إله إلا الله. يقول ابن الجوزي: المحتضر له إفاقة حتى يفرح أهله بها ويظن أنه نجم، هذه قتل المس. لعل الله فأنه ما كان في السكرات ثم يرجع مرة أخرى إلى السكرات، إفاقة لا يغتر بها. فقل له: قل لا إله إلا الله. وإذا كنت تعتقد أنه جاهل، كان يكون يمشي طوال حياته مع جماعة التبليغ الذي سألتهم مرة، سألت أحدهم ويقول: أنا أذهب إلى فرنسا وأذهب إلى كذا، أدعو إلى الله. قلت: ما معنى لا إله إلا الله؟ قال لا خالق لا رازق إلا الله. فهذا إذا مات على هذا ما تنفع هذه الكلمة، لابد أن يعرف معناها الصحيح. فسر له معناها وأنت في وهو في السكرات، فقل معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لأنه الخالق الرازق فلا يتخذ معه شريك ويخاف منك الخوف منه، فهو خالق كل شيء فلا بد أن نعبده وحده لا نشرك به شيء. فهمه معناه واجعله يقول على علم، لأن النبي لما قال لعبد المطلب يعلم النبي أن عبد المطلب فهم معناه، يفهم معناه لأنه عربي يعرف الإله معناه، كما قال ابن تيمية المعبود لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة ويذبح له وينذر الله. ما شرح النبي له الكلمة لأنهم عرب يفهمون الإله، لكن هؤلاء الجهل اليوم بعضهم ما يعرف معنى لا إله إلا الله، فإذا قالها فاسكت عنه، لأن فضلها في أن يقولها ولا يتكلم بعدها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وعند غيره قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم دخل الجنة. ولا تأمره ببدعة عند السكرات لم يجري على عمل السلف الصالح، تذهب لاغترارك بما يحدث كثيرا عند الناس من إشارة بالأصبع كالتشهد عند السكرات فتظن أن هذه سنة. غالب الناس يعتقد السنة فيما هو منتشر بين الناس، حتى أحيانا يحرف كلام الله، خذ مثلا وما خلقت الجن والإنس اللي يعبدون، منتشر أن معناها أن وجعلنا من الماء كل شيء حي، منتشر عند الناس أن الماء إذا انقطع مات الخلائق، بينما معناها أن كل خلقة أو كل مخلوق من البشر ومن الدواب، من يمشي على بطنه، من يمشي على رجلين كالغنغر، من يمشي على أربع كالقط، كلها مخلوقة من ماء كابن آدم مخلوق من ماء، كما قال تعالى في آيات أخرى الله خلق كل دابة من ماء. فالجعل إذا تعدى لمفعول واحد يدن معنى الخلق، وجعلنا من الماء أي خلقنا، فإذا كان متعدي المفعولين صار معناه التصير، إنا جعلناه قرآنا عربيا متعدي لمفعولين، لكن هذا متعدي الجعل لمفعول واحد وجعلنا من الماء أي خلقنا. ويفسر هذه الآية قوله تعالى الله خلق كل منهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي أربع، الله خلق كل دابة منا، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، على بطنك الحية، على رجلين كالكنغر والحمام، على أربع كالإبل. فحينئذ فسر له معنى هذه الكلمة الطيبة واجعله ينطق بها. فحينئذ إياك ثم إياك أن تخوفه بإظهار الصريخ عنده، يا أبي فقدناك يا أبي، فيزعج الميت فيذهل عن لا إله إلا الله، يصير مشغول بحزن ولده عليه ويريد أن يفهمه لا يريد أن يموت وأنه لن يموت، يريد أن يهديه مو فيه في في في سكرة عظيمة. فينبغي أن يهدأ ويختار الناس الذين هم على علم ووقار عند الميت، ما يدخل عليه السوقة الجهلة من أولاده يقعد يصرخ ويولول ويضرب على هذا، والميت حين يزعج ما يعرف يقول لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله أمسك عنه حتى تكون آخر كلام، ثم بعد ذلك تغمض عينيه. النبي قال من علامة خروج الروح أن يتبعها البصر، فإن الروح إذا خرجت تبعه البصر، وترى عين الميت شاخصة تتبع الروح، ولا بأس بتقبيله حينئذ. فإن أبو بكر قبل النبي بعد أن مات، وكذلك الرجل الأب لابنته يقبلها لا بأس حتى بعد الموت. ثم بعد ذلك يسرع بالجنازة. فلا يجوز أن يبيتوها في الثلاجة، لكي يحضر أكبر عدد من القرابة الدفن. لا يجوز، أنه قد خرج بعض السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن خيرا فخيرا تقدمونه إليه، وإن كان شرا فشرا تضعونه عن رقابكم. فينبغي فورا، كما كانت وصية العلامة الألباني رحمه الله، قال إذا مت، وقد كان في المستشفى يعالج ولعله أحس بقربان أجله فأوصى، فقال إذا مت فلا تؤذني بأحد في العالم العربي، أنه يعرف الشيخ أن كتبه انتشرت والناس يعرفونه ويحبون يحضرون دفنه، وله قرابة في جدة وفي غيرها رحمه الله من أولاده. قال لا تؤذنوا بي، لأنهم إذا عرفوا سيكون ذلك ذريعة في حبس جنازتي في الثلاجة، وأنا أريد يعني طوال عمري أدعو للسنة، ما أجي هنا في جنازتي وخالفها. فأسرعوا بي ولا تقولوا للناس في العالم العربي أن الشيخ ناصر مات. وبالفعل كان بين إغماض عينيه وذهابي إلى مقبرة سحاب بالأردن دقائق، سبحان الله. وهذا من علامات الخير له أن نفذت وصيته وما حبست جنازته. فقال أسرعوا بالجنازة، حينئذ لا يصلح السفر بها إلى مكة كما يفعل بعض الجهلة، يموت في أمريكا سوي الأوراق بسرعة، لا ينتظرون هناك ويذهب ويسوي الأوراق وتعطل يومين إذن، والجنازة محبوسة عياذا بالله في الثلاجة. لما تصير الأوراق حطونا الجنازة مع العفش، أعوذ بالله، كنا حقيبة. وين إكرام الميت مع العفش؟ رجل كان يصلي ويصوم وحد الله، ينتظرونه وين؟ يقفون أهل الميت كذا ينتظرون مع الحقائب طالع. وين إكرام الميت؟ نعم، يقول إذا وضعناه فوق خافون الناس، سبحان الله العظيم. ومن قال لكم تسافروا بالميت المسافة الشاسعة هذه 12 ساعة من أمريكا لهنا لتدفنوا في مكة؟ من أذن لكم؟ قل الله أذن لكم أم الله تبترون؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة؟ هل كان أحد من الصحابة إذا مات في المدينة أو مات في الكوفة يحمل على الفرس ويجرى به؟ وكانت مدة أسبوع، كان قد قطع مسافة في عهد عمر من الشام للمدينة في أسبوع، حمل على فرس وحمل المكة والمدينة. الأرض لا تقدس أهلها، لا يقدس الرجل إلا عمله، هذا خطأ. فلا يجوز حبس الجنازة في الثلاجة، ثم بعد ذلك يغسل، يؤخذ المال من تركته الذي به يجهز ويشترى الكفن، ويسارع في قضاء دينه، لأنه دخل القبر ودينه ما قضي عليه حبس في قبره، يسارع في أخذ المال قبل توزيع التركة، يقضى دينه وحاجيات الدفن، يعطى، يشترى له كفن، يشترى له طيب حنوط، يشترى له لوازم الغسل، غسيل الميت، يستأجر له في المغسلة الموتى، ثم بعد أن يغسل، ويغسل بأن يبدأ بمواضع الوضوء فيه، كما قال النبي في بنته التي توفيت، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ولو أنه غسله كله تغسيلا كاملا أجزأ، للمقصود مرور الماء عليه كله، فيوضئ منه مواضع، فيغسل بدل مواضع الوضوء، ثم يغسله ثلاث أو سبع، إذا رأى ذلك فاجتهد. أما أن ييمم بدل الغسل فلا أعرف الدليل على هذا. قال بعض العلماء إذا موجد ماء أو كانت مرأة أجنبية تيمم، وأنا ما أعرف وجهه ولا دليله، ما جاء إلا غسل الميت. ثم يوضع في آخر الغسلة كافور، يعني يغسل، يخلط الكافور مع مع الماء في آخر غسلة، يوضع كافور. أما قص الأظافر وقص الشعر ما ورد في الميت، أو قص الشوارب أو حلق العانة لم يرد ذلك في الميت. أما قراءة ياسين فجاء عن بعض الصحابة أن يقرأ عليه وهو يحتضر، أما قراءته أثناء ما يكون جنازة وعند القبر لم يرد قراءة ياسين ولا غيره فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكفن في ثوب يجزئه، إذا كفن في ثوب واحد يجزئه. نعم، وكذلك المرأة لو كفنت في ثوب واحد أجزأها في ذلك. ثم ينبغي أن ينبأ الناس من مكان التجهيز أن يأتوا إليه لكي يشيعوا حق الجنازة. تشيع الجنازة حق من حقوقها، من حقوق صاحبها، وأفضل ما تشيع من مكان الغسل أو التجهيز، للنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود حديث هريرة: من تبع جنازة من أهلها حتى يصلى عليها له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن له كم؟ قيراطان. قال أبو هريرة مبينا أنه من أراد عن هذا الأجر فليش؟ فليتبعها من عند أهلها. قال كيف يصلي على الجنازة؟ كما عند عبد الرزاق، قال اتبعها من بيته. أما أن يصلي عليها فقط من غير اتباعها من البيت، خلاف بين العلماء. بعضهم قالوا ينال أيضا القيراطان إذا صلى ثم دفن، وبعضهم وهو الطبري وهو الذي رجحت في رسالة لي سميت الاغتباط في حكم، في أن من تبع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها هو الذي له قيراط، يعني فيتبعها من مكان التجهيز. ولذلك أن يسأل البعض عن أخوانه مهم حتى يتبع الجنازة من مكان التجهيز. ثم ليس فيه دليل أنهم يجرون بالجنازة جري، أخذا بحديث أسرعوا بالجنازة. نعم، ولكن يتسارعوا قليلا أخذا بظاهر النص من غير جري، لأنه قال أسرعوا بالجنازة، فيدخل في هذا الإسراع بالتجهيز، الإسراع قليلا يعني في المشي كله داخل في قوله أسرعوا بالجنازة، وترك التباطؤ بها حتى نقلها من بلد إلى بلد هذا غلط. ثم لو كانت في الجنازة بدعة لا تمنع من البقاء معها، لأن هذا حق للميت ليس كالوليمة. الوليمة إذا كان فيها منكر فلا يجوز حضورها، لأن صاحب الوليمة موجود واختار بقاء المنكر ولم يغيره، فيهدر حقه ويخرج من الوليمة. أما الميت لا يستطيع أن يذهب المنكر، فحقه باقي حتى لو صاحبتهم نائحة أو صاحبهم بدعة كان يقولوا يا باقي جهر بالذكر. ثم يدفنوها وزجر البيع على الدفن بالليل، وما حصل له أو لأبي بكر من الدفن بالليل فهذا كان لحاجة، فقال إلا أن تضطروا، وذلك إذا خيف على الجنازة من أن لا يقام بحقها تدفن بالليل، لا تدفن بالليل. أما إذا كان يمكن أن يقام بحقها وخافوا عليها التغير فيدفنونه بالليل، فقد دفن أبو بكر ليلا إذا احتاجوا لذلك. واللحد أفضل من الشق، الشق هو الذي يأتي كالحجرة تفتح من فوق أو كالصندوق ويوضع فيها الميت، لكن اللحد هو الذي ألحد فيه النبي، قبر النبي لحد، وطريقته أن يعمق إلى الصدر القبر، ثم يؤتى إلى الجنب المواجه القبلة مثلا ويحفر ميلا، وذلك سمي لحد وهو الميل، فيكون في قاع القبر على اليمين مثلا يشق على شكل صندوق مائل هكذا، فيوضع فيه الميت متجه للقبلة. نعم أو لا، مو بشرط أنه يكون على هذا الميل، يعني يحفر له على كل حال شيء على قدر الميت، فيوضع الميت إلى اتجاه القبلة وتحرر رباطه، يقال بسم الله على ملة رسول الله، ولا يؤذن، إذن بدعة، ولا أحد يدعو يقول أسأل الله أن يثبته. الدعاء بالتثبيت لما يفرغ من الدفن، لما فرغ من الدفن قال سلوا لو التثبيت، فإنه الآن يسأل، ويصلون عليه من قبل بعد الغسل والتكفين، يصلون عليه صلاة الجنازة. أما إذا مات في الثورات قتله الأمن وكان في سبيل الله وحقق شروط الجهاد، والآن يعبثون بالجنائز في الثورات، يضعون الجنازة في صندوق ويدورون فيها هكذا، أو يدورون في الشوارع يستعملونها شعار للثورة، وهذا غلط. النبي قال أسرعوا بالجنازة، ثم إذا دفن من السنة كما جاء في حديث سعد بن وقاص أن يبقى عنده أهله ينظر ماذا يراجع سرس ربه بمقدار ذبح الجسور وتفريقها أهله، ثم يدعون له إذا دفن فرغ من الدفن، نسأل الله له التثبيت، قال يسأل له التثبيت فإنه لن يسأل، لا يرفعون يدين ويدعون دعاء جماعي، هذا بدعة، ولا أحد يرفع يديه، لم ينقل النبي رفع يديه في هذا الموطن، نقل النبي رفع يديه لما زار المقبرة زيارة غير وقت الدفن، رفع يديه 3 مرات كما في صحيح مسلم حديث عائشة. أما ابن سبحان من أئمة الدعوة يقول ما ترفع اليدين في هذا الموطن، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوضع على القبر بناء ولا زهور ولا شمع ولا يكتب عليه، بل يرفع شبر بالتراب، ولا يوضع عليه مرمر ولا يوضع عليه أنوار. النبي أن تسجرج القبور، أن يبنى عليها، أن يكتب عليها، أن تجصص بالألوان، كل ذلك حرام ومن عمل النصارى. ولا توضع الجنازة في تابوت داخل القبر، ولا تحمل بتابوت تشبه بالنصارى، تحمل بالنعش إلا أن يغلبوا الحكومة تمنعهم يحملوا بتابوت. ولا يجوز الصلاة عند القبر ولا دعاء الميت، لأن هذا شرك. ولا يجوز من قبل أن يتمنى الموت لضر أصابه، بل يعمل من الصالحات ما يعمل وهو مؤمن حتى يلقى الله وهو راض عنه. هذا ما تيسر ذكره في هذه المحاضرة، قول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا في منصرفنا هذا ممن غفر له وممن يعمل بالصالحات حتى يكون على مرتبة الصديقية، من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. يا سلام، اللي بينصرف بينصرف، نعم إياكم تفضل أسأل. بالموضوع ابدأ اسأل بما يتعلق بالموضوع الجنائز. الله المستعان. والله لا أستطيع أن أقول هذه بشارة بخير أو بشر، وهي أنك رأيت المحتضر هذا حاصل منه فزع وخوف نعم، ولكن قد تكون دليل على أن الرجل ليس في سكون الإيمان المطلوب شرعا، وإلا لو كان في سكون الإيمان المطلوب شرعا لهدأ ونطق بالشهادة في هدوء وصبر، أما أنه يعارك ويضرب الأشياء ويموت فنخشى أن نكون ممن لم يصبر على مصيبة الموت. وقد ذكرنا قبل قليل قلنا أنه من ابتلي بمصيبة الموت ينبغي أن يصبر، والصبر هو حبس النفس عن لطم الخدود والنفس عن الجزع واللسان عن التشكي على وجه السخط. فنخشى أن هذا لما أصابته مصيبة الموت ما صبر على هذا وأخذ يضرب بالأشياء لأنه ما صبر، فنخاف أن يكون كذلك. والرجل لا تزال تقبل أعماله حتى يقضى نحبه، ينظر في أعماله. نعم، ما دام أنه في درجة في سلك الأحياء حتى لو كان يحتضر فإن الملائكة تكتب عليه، فإذا كان جزع مصيبة الموت تكتب عليه هذا الجزع عند الموت ويكون مات على سوء خاتمة لو كان ما صبر. ولكن أنا أقول كما بدأت كلامي، الله أعلم بحقيقة أمره، لكن مثل هذه الأعمال ليس بطيبة عند الموت، قد تدل على عدم الصبر وعلى الجزع. نعم، السؤال الثاني. نعم، هو عذاب القبر منوط بالذنب الذي فعله. نعم، منوط بالذنب الذي فعله، فقد يستمر وقد ينقطع، فبحسب الذنب الذي فعله، حسب الذنب الذي فعله. كما أن مكثه في النار قد يستمر إلى سنوات مديدة وقد يبقى فيها 3 أيام بحسب الذنب الذي فعله، الله أعلم. نعم، نعم. قد جاءت أحاديث ونصوص تبين أن الكافر يعذب في قبره الشرك، كما لما كان النبي على بغلة وجالت، لأن هناك 6 قبور كانت في الشرك كما أخبر النبي بذلك، وأظن في صحيح مسلم الحديث. وجاء أن المسلم العاصي يعذب كما في حديث القبرين، مر بقبرين فسمع صوت السنين يعذبان، وما ذكر أنهم عذبوا في الشرك والكفر في المعاصي، فدل أن المشركين يعذبون و أهل المعاصي يعذبون، يعذبون على قدر غضب الله عليهم ومقدار ذنوبهم في القبر وفي النار. نعم، في القبر وفي النار. يقول ابن القيم لا بد أن يدخل الرجل الجنة وهو كما يقال فيه ادخلوها طبتم فادخلوها خالدين، فلا بد أن يكون طيب، فربما شدة عذاب القبر تخفف عنه نار جهنم، وربما يعذب في النار في القبر ويبقى له نصيب من جهنم، وربما الضغط اللي في القبر عند أول ما ينزل في القبر يكون في ضغطة لا ينجو منها أحد فتكفر عنه، وربما الفزع أو يوم القيامة والمرور على الصراط. المهم أن يدخل الجنة هو طيب ينقى في أثناء هذه المراحل. نعم، ينفذ غضب الله عليه وبذنوب فعلها لابد فيها أن يعذب في القبر وفي جهنم، فهمت؟ ولو ربما اكتفي بعذابه القبر وحصل المقصود. نعم. الله أعلم بها. لا يصلح أن يدفن المسلم في مقابر المشركين، لأن النبي قال إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار، ولم يحدث هذا في زمن النبي أنهم خرطوا قبر المسلمين والمشركين، فالمسلمون يدفنون وحدهم ويوضع بينهم سور والمشركون لوحدهم. نعم. والله والله لابد أن يدفن خارج المقبرة، خارج مقابر المشركين، يحتارون ويذهبون بعيد عنه، لا يدفن مع المشركين. دفنوه وحده بعيد، دفنوه وحده بعيد، لا يخلطوا مع المشركين. لابد أن يوفروا مقابر، يشتركون فيما بينهم حتى يوفروا مقابر لهم يدفنون بخصوص، يعني تكون خصوصة مخصوصة لهم، فلا ينبغي أن تذل أبدانهم تحت سيطرة كفار يدفنون معهم في مقابرهم. يسعى المسلمون هناك ليشتروا مقابر تكون خاصة بهم. نعم. نعم. لا، ليس للمشركين حرمة في قبورهم، إنما ذلك في قبور المسلمين يخلعن عليه، في قبور المسلمين يخلعن عليه. نعم. أما في قبور المشركين فليس المشرك حرمة. أليس النبي نبش قبور المشركين التي ماتوا في الشرك؟ نعم، نبشها من المسجد النبوي، وقال النبي لعلي خذ، إن الشيخ الضال هذا عمك أو هذا توفي فخذه، ما قال أحسن إليه واغسله. فالكافر ليس له المكرمة التي عند المسلم بعد موته. على كل حال ليس لهم حرمة، لكن لا يتعمد يفعل هذا غلط، أن كثيرهم لماذا يتعمد يفعل هذا؟ النبي ما كان يتقرب إلى الله بهذا، يروح عند قبر المشركين ويدوسها برجله، ما ورد هذا. اي نعم، اذا دفن بين المشركين ينبش قبره ويدفن مع المسلمين، كما فعل مع والد جابر وغيره، انه ما احب لابيه الدفنه تلك التي دفنها، فاخرج قبره ودفنه في مكان اخر، كما في صحيح البخاري وغيره. اي نعم. والله الشيء المهم لأن سننصرف الآن الشيء المهم ذكره. هذه مشكلة يجب عليهم أن يخفوا أمر المال عنهم ويوزعوه فيما بينهم المراكز الإسلامية، يوزعوه فيما بينهم على الورثة يعملون بالإسلام، فلا يمكن الكافر من الاطلاع على تركته، ويعليه أن يخفي أمر ماله يضعه في حسابات ما يعرفها إلا أصحاب المركز مثلا، حتى إذا مات يوزعون الترك على كتاب الله. أما أنهم يدعون المال يعرفوا الكافر فيأخذوه ويقسموه على الهوى لا يجوز هذا. الحكم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله من الحكم. حياكم الله، نراكم على خير إن شاء الله. سلم على إخوان ثبتنا الله وإياهم. عليك وعليه السلام، ثبتنا الله وإياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.